محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم درس في شرح كتاب فضل الإسلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء وسيد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله عليه: باب ما جاء ان البدعه اشد من الكبائر، وقوله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: يحمل اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. نعم. قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. البدعة في اللغة البدء والإنشاء والاختراع. بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق، فهذا معنى البدعة. وشرعا كما يقول الشاطبي رحمه الله هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طريقة في الدين مخترعة، يعني ليست موجودة إنما طريقة مخترعة، يعني يقصد بالسلوك عليها هي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. يعني مراد المبتدع في هذه البدعة ما هو؟ المبالغة في تعبده لله عز وجل والاجتهاد في ذلك، فهذا مراده. وبعض العلماء يقول: كل قربة ليست موجودة بأصل الشرع فهذه بدعة. كل ما تقرب الإنسان إلى الله ليست موجودة بأصل الشرع أو موجودة في كتاب الله سنة الرسول فهذه تعتبر بدعة. والبدعة تنقسم إلى أقسام كثيرة، إما بدعة حقيقية أو بدعة إضافية، بدعة اعتقادية وبدعة قولية أو عملية، بدعة مكثرة وبدعة مفسقة. وباب البدع واسع، يعني تقسيمات أهل العلم لها واسعة. البدعة الحقيقية هي البدعة التي غير موجودة في أصل الشرع، يبتدع على شيء غير موجود في أصل الشرع، يعني ليس لها مثال سابق، مثل بدعة المولد غير موجودة، يعني لا يوجد في الشريعة أو في الشرع أو في الإسلام شيء اسمه احتفال بمولد. البدعة الإضافية تكون موجودة لكن يضيف عليها، يكون موجود أصلا في الشرع، صلاة مثلا موجودة فبعد الصلاة يفعل فيها شيء معين يزيد عليها شيء، أو ذكر لكن هذا الذكر يدخل عليه طريقة غير موجودة في الشرع مثل الذكر الجماعي. أصل الذكر موجود لكن طريقتها هذه غير موجودة بأصل الشرع. والبدعة تنقسم إلى اعتقادية وقولية، أما راجع الاعتقاد مثل اعتقاد بدع كإنكار الصفات وتأويلها أو بدع في القدر أو إيمان أو غير ذلك، أو قولية وفعلية مثل بدع الذكر يأتي بذكر محدث ما أنزل الله به من سلطان ونحو ذلك، أو فعل مثل صلاة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والبدع أيضا باعتبار ثالث هي بدع مكفرة وبدع مفسقة. المكفرة كالبدع الشركية كعبادة غير الله من القبور وغيرها، أو بدعة الجهمية على قول جماعة من السلف أن اعتقادهم باطل كإنكار الصفات ولا يثبت منها شيء واعتقاداتهم الباطلة، فهذه بدعة كفرية. أما البدعة المفسقة كبدعة المرجية والقدرية والمعتزلة ونحوهم، هذه بدعهم مفسقة ما لم تصل إلى حد الكفر، فهي أصناف، وكلام أهل العلم فيها كثير جدا، وينبغي الإنسان أن يضبط هذا الباب حتى يعرف الفرق بين البدع، لا يخلط بعضها ببعض. قد يرى مثلا بعض العلماء قد يقول لك هذه بدعة لكنه تجده لا يشدد فيها أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنها قد تكون إضافية لكن ليست حقيقية، والحقيقية أعظم وأكبر من الإضافية. الإضافية أصلا موجودة في الشرع لكن تغيرت عند طريقتها، أما الحقيقية لا، هذا ابتدع لشيء جديد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر. التبويب هذا متفق عليه عند أهل العلم، كما حكى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حكى الإجماع على أن البدع أعظم من الكبائر، وذكر أقوال جماعة من العلماء أنهم يعني يجعلون البدعة أعظم من الكبائر. وقد ذكر عمر البهاري رحمه الله في كتاب شرح أصول اعتقاد شرح السنة عفوا آثار للسلف رحمه الله في بيان أن البدعة أعظم من المعصية. من ذلك يمكن ذكرناه الدرس الماضي قول يونس بن عبيد لما ابنه كان ينهاهم عن مجالسة عمرو بن عبيد فقيل له إن ابنك عنده فما هو أسرع أن أتى ابنه فقال يا بني أنهاك عن مجالسته أنهى الناس عن مجالسته فتجالسه قال يا أبتي لم أجالس إنه كان لي حاجة إلى رجل ثم قال أن أراك مع السراق ومع كذا ومع كذا أحب إلي من أراك على رأي عمرو بن عبيد. يعني كونه يكون سارق أو ظالم أو مرتكب لمعصية أو كبير من كبائر أحب إليه من أن يكون على بدعة، وهذا كما قلنا متفق عليه عند السلف رحمهم الله. والدليل على ذلك، الدليل على أن البدعة أعظم من المعصية، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أحكام أهل البدع أعظم من أحكام أهل المعاصي، بل شهد لأهل المعاصي بمحبة الله ورسوله وشهد لأهل البدع بالعداوة لله ورسوله. تعرفون قصة الرجل الذي كان يأتي به يشرب الخمر فجلد يوما فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعن، لماذا؟ فإنه يحب الله ورسوله. والرجل أتي به ماذا يصنع؟ يشرب الخمر وهي كبيرة وهي أم الخبائث. والخوارج الذين كان صحابة يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصومه إلى صومهم واجتهاده إلى اجتهادهم ماذا قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اقتلوه فإن في قتلهم أجرا. وقال طوبى لمن قتلهم أو قتله، وقال شرار الخلق تحت أديم السماء، وهم أكثر الناس عبادة لكن كانت عندهم بدعة. أما هذا الرجل الذي كان مقصر في العبادة كان مرتكب للمعاصي كان عنده حب الله ورسوله وما شهد لهؤلاء بحب الله ورسوله. وذلك كان شيخ الإسلام تيمية يقول ذلك أمر الله بقتال الخوارج وأمر بالصبر على جور الأئمة، مع أن الأئمة هؤلاء ظلمة فجرة يجورون على الناس ويظلمونهم ويأخذون أموالهم، لكن أمر بالصبر عليهم. وفي المقابل أمر بقتال الخوارج مع أنهم أهل عبادة وصلاح وفيما يظهر للناس ويعني زهد، لكن أمر بقتالهم. وهذا مثل ما يقول بعض العامة، يعني أن تطعن في فلان وبعدين الفسقة هؤلاء تقول لا اترك غيبتهم، هذا فلان مبتدع والمبتدع لا غيبة له كما يقول العلماء، لا غيبة له، يحذر منه يتكلم فيه كما أجمع على ذلك السلف رحمه الله، وهذا مفروض في كتبهم لا يكاد يحصى. وأما هذا فأمرنا بالكف عنه، لماذا؟ لأن في الكلام عليه إثارة الفتن والشوف، كما أمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي تكلم عن الخوارج وحذر منهم وطعن فيهم وأمر بقتلهم وقتالهم، وفي مقابل أمر بالصبر على جور الأئمة الذين عرفوا بالفسق والظلم وغير ذلك. لماذا؟ هكذا جاءت الشريعة، هكذا جاءت الشريعة في مراعاة المصالح ودفع المفاسد. البدعة أكبر من المعصية لأن المترتب على البدعة أضعاف أضعاف المعصية، كما سيأتي في الباب الذي بعده أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فهنا صارت البدعة أعظم من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، كما قال سفيان الثوري إن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، واضح؟ وهذا رواه الألكائي وغيره. بعض الناس يقول كيف؟ أليس الله عز وجل يغفر الشرك؟ إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك. أليس الله عز وجل دعا المشركين والكفار إلى التوبة؟ كيف هذا مسلم ما يتاب عليه؟ قال العلماء البدعة لا يتاب منها، قول سفيان هنا وقول أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، قالوا أولا لأن أول التوبة العلم، متى تتوب أنت إذا كنت مرتكب لمعصية؟ حينما تعلم أن هذه المعصية معصية محرمة. لو كنت تعتقد أن هذه المعصية طاعة تتوب منها؟ لا، أول التوبة العلم، هذا ما يعني يظن أنها طاعة وقربة. ثانيا هو يراها دين، ما عنده علم لكن هو يراها دين، فكيف يتوب مما هو دين وطاعة؟ الأولى أنه ما يعلم، فكيف يتوب مما لا يعلم؟ الثاني أنه يراها دين وطاعة. في واحد يجي يقول له خلاص يا أخي توب من صلاة الجماعة، يقول خلاص أنا بتوب، يقول والله ما أترك صلاة الجماعة، سنضربك لو تضربني ما أترك صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه يراها دين وطاعة فلذلك يتمسك بها. صاحب البدعة يراها، زين له سوء عملي فرآه حسنا، فهنا مكمن البلاء عليه أنه زين له سوء عمل فيرى أن هذه طاعة وقرب إلى الله عز وجل فلذلك لا يتركها، كمن صاحب بدعة أتي بالسيف وما تابع عن بدعته، دليل على ماذا؟ دليل على أنه يراها دين، فذلك هم لا يتوبوا منها لأجل هذا الأمر. وذكر وجه ثالث أن صاحب البدعة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن صاحب البدعة ذهب عني الآن وجه الثالث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه الثالث ذهب عني الآن أيضا عن صاحب البدعة أنه لا يتوب منها. والشاهد أن صاحب البدعة لا يتوب بمعنى أنه الوجه الثالث هذا أنه لا يوفق للتوبة، هذا الوجه الثالث. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا كان الإنسان يصد عن الحق وعن السنة وعن الاتباع ماذا يبتليه الله عز وجل؟ يبتليه بصدوده، ثباته على الصدود، فهذا لا يوفق لها لأنه زاغ، فأزاغ الله قلبه. ولذلك الإنسان صاحب الخير والسنة والاستقامة حينما يحرص على الأمر على الطاعة يوفقها الله عز وجل. من أتاني يمشي أتيته هرولا يشدده الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على عظم البدع أن صاحب البدعة يمنع من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يذاد عن حوض النبي كما سيأتي في الباب الذي بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أيضا من خطر البدعة أن صاحب البدعة زين له سوء عمله فرأه حسنة فتجده يجتهد فيها. أيضا من فاسد البدعة أن صاحب البدعة عمل هذا هباء منثور لأنه ما يقبل من هذه البدعة، لو اجتهد في صلاة بين العصر والمغرب 1000 صلاة وألف ركعة صلى ما تقبل منه على صفة غير مشروعة، ما تقبل منه، هذا ضاع عمل. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لكن تصل نارا حامية. قال جل وعلا قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجاء عن بعض السلف أن هذه الآية خوارج، لماذا؟ لأنه ما يقبل عمله، ما يقبل عمله. أيضا من يعني من كون المعصية أهون أن صاحب المعصية إذا ذكر تذكر، إذا وعظ اتعظ، تجد يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل وينصلح حاله. أما صاحب البدعة لا، ما ينصلح حاله. أيضا البدعة تجده أهل البدع أسرع الناس إلى الفتن بخلاف أهل المعاصي، هم دونهم. أهل البدع أسرع الناس إلى الفتن، وذلك كما يقول بعض السلف كأيوب السختيان وغيره أكثر الناس ردة أهل البدع، كما جاء عن جهل بن صفوان أنه ترك الصلاة 40 يوما شكا في الله عز وجل. وذكرنا لكم شيء من أفعالهم أنهم كانوا يعني على الكفر بالله عز وجل. أما المعاصي لا، ما تجدهم أسرع الناس إلى ردة، إنما هو دائم نفسه تلوم على المعصية ويستغفر الله عز وجل منها. أيضا من مفاسد البدع أن صاحب البدعة إذا فعل البدعة ترك السنة، كما قال ابن عباس ما يأتي عام يحدث الناس فيه بدعة إلا تركوا فيه من السنة مثلها. أبدا صاحب البدعة يفعل البدعة ينشغل عن السنة، هذا شيء يعني متلازم. أي بدعة أدخل بدعة في الصلاة تجده يفرط في السنن، يصير قلبه وهمه عند هذه البدعة، يزينها له الشيطان فيرى أن قلبه يخشى عندها فتجده يجتهد عليه ويترك سنن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من خطر بدعة أن صاحب البدعة لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته في بعض الأحوال بسبب ضرر بدعته. وأيضا يعني ذكروا أن صاحب البدعة يستحق اللعنة لقوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هو محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فدل على أنه يلعن. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير بنار الأرض آوى محدثا، من آوى المحدث لعنه الله، فكيف بالمحدث؟ ما ظنك بالمحدث؟ كل لعنة عليه أعظم. ويعني أضرار وأخطار البدعة أكثر من هذا وأوسع من هذا، وأثار السلف فيها عظيمة جدا. ولذلك يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله في المدارج ولذلك صاح أهل السنة بأهل البدعة ونفروا منهم وحذروا سي منهم. ولكن أن يقول رحمه الله أوصى أطباء القلوب بالإعراض عن المبتدعة، أطباء القلوب أهل العلم والتقى والصلاح اتفقوا على أنه ينبغي الإنسان أن يحذر من البدع شد الحذر، لماذا؟ لأنهم يمرضون القلوب. وقد ذكر ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة الجزء الثاني من الإبانة اللي هي جزء الإيمان، ذكر باب فاصل في مجالبة قوم صحبتهم تبجد القلوب، وذكر آثار السلف الكثيرة في مجالبة أهل البدع وعدم مجالستهم، وذكر أشياء أن بعض الناس أجالس أهل البدع ظنا منه أنه سيصلحهم فأفسدهم، لأن كما قال بعض السلف في التحذير من أهل البدع ومجانبتهم ترك يعني مجالستهم، ذكر الذهبي شيئا من أقواله ثم قال قال لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لما جاء طاووس جاء رجل قال أقرأ عليك آية، قال ولا نص آية، ثم جاء على صابعه في أذنه، إما أن تقوم وإما أن نقوم، أقرأ لك آية بس، قال إما أن تقوم وإما أن نقوم هكذا ولا نصف آية. ذهب الرجل فقال بعض الرجل ما يضرك أن يقرأ عليك آية، قال أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي، يعني هو إمام أيوب السختياني رحمه الله، لكن يقول أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي. القلوب ضعيفة يا أخوان، ما فيها مناعة، العلم ضعيف والإيمان ضعيف والشبه كثيرة والباطل كثر، وأيضا تستمع لهم تؤخذ ويؤخذ دينك. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه المرض، لو والله قالوا واحد في المسجد فيه إنفلونزا، اللي هذه إنفلونزا الخنازير، شو يصير في أهل المسجد؟ ما في حد يقرب، صح ولا يبتعدون عنه، لا سيما كبار السن وبعض من فيهم بعض الأمراض، صح؟ يقول لك هذا عنده المناعة ضعيفة جدا، تقترب منه تمرض، يقترب أحد منه، هل أحد منكم يلومهم؟ يقول أنت ما فيك خير، ليش ما تجي تسلم علي حتى لو أني مريض، تعال سلم علي. يقول يا أخي والله السلامة لا يعدلها شيء، أنا بأمرض وبموت، صح ولا لا؟ لا تعافيت جيتك حبيت راسك ولا يهمك، بس الحين لا والله يا ابن حلال، ما لا سلام ولا كلام. هل أحد يلومه يقول لا يا أخي أنت كيف تهجر مسلم، اتق الله في نفسك؟ لا. طيب أي أعظم عندك، حماية البدن ولا حماية الدين؟ ولذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه هجر المبتدع نبه على هذه المسألة وقال أن الحجر لحماية الأديان أعظم من الحجر لحماية الأبدان. ما في حجر صحي؟ يعني لو أن الحكومة خذت واحد مريض وفي مرض معدي قاتل وقطته في الحجر الصحي وقالت يلا ما حد يزوره، في حد بيقول لا ليش أنتم منعتوا حريته وأنتم كذا وكذا؟ أبدا، ما حد يقول جزاكم الله خير حفظتوا على المسلم، لا نتعافى، إذا مات عاد أمره إلى الله عز وجل، لكن قد نضر شخص لكن نحمي الشخص. ترى الدين أعظم من البدن يا أخوان، الدين أعظم من البدن، ولذلك الإنسان لا يعدل بالسلام شيء، لا أجالس ولا أستمع له، الحمد لله. قال لك والله أنا أريد أن أقصد أبحث عن حق المشايخ موجودين، أنا رجل ما عندي علم ولا عندي حصانة، حط هذه في بالك، ما عندي مناعة وأنت رجال مريض، صح ولا لا؟ ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجر، يعني في عاقل يأخذ له ناقة عنده ويديها عند جربه ويديها عند الإبل السليمة، يقول هذه واحدة وهذه وذل المئة وإن شاء الله بالتعافى، بيأثر عليها المئة وبالتعافى، في واحد يفعل هذا؟ ما في عاقل يفعل هذا، لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه ستعدي المئة، قد تقتلها كلها وتقتل كثير منها، فذاك يحرص عليها، دينك أولى من غيره أنك تحرص عليه. وذاك كلمة السلف متفقة على هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، عدم مجالستهم، عدم أخذ العلم عنهم وعدم الاستماع عليهم أبدا، هذه كلمة متفقة، هذا إجماع، الإجماع هذا ما يحرم فعل أحد من الناس. لو رأيت لك عالم يجالس أهل البدع، هذا العالم أخطأ في فعله، قد يكون له عذر نحن لا نعلمه، لكن عندنا الأصل ما هو؟ الإجماع، عندنا إجماع ما في جدال. طيب وهذا العالم شو تقول؟ يعني هذا مبتدع؟ أنت تقول أن اللي جالس المبتدع بعد يطلع مبتدع مثل كيف هذا مبتدع؟ لا، أنا ما أحكم عليه بالبدعة، قد يكون عنده سبب، قد يكون رجل ينصح الرجل، الرسول عليه الصلاة والسلام أتى عند الكفار والمنافقين واليهود ونصحهم، قد يكون الجلوس هذا جلوس إنكار، قد لا يكون لا يعلم أنه مبتدع، قد يكون يجالس لكن يراعي مصلحة غيره، هو عالم متحصن لكن لا يجالس لأجله، هو يراعي مصلحة غيره، أن غيره قد ينفر. تعرفون من معاملة الرسول لعبد الله بن أبي رأس المنافقين؟ كان لأجل غيره، قد يسلم على صاحب بدعة لكن لا لأجله لكن لأجل غيره قد ينفر، وقد يكون بذلك سبب يعني لنفرة كثير من الناس، وقد يعتقدون أني أنا السيء وهو الحسن وهو يتصنع لهم وغير ذلك. الأصل أن عدم مجالسة، لكن من وجد سبب فإننا نعتذر لهذا العالم بالسبب، لا نقول اجمع هذا نهدمه لأجل هذا العالم. عرفت الفرق؟ وهذا يعني يجيك بعض الناس يشوش يقول طيب أنتم تطعمون ذلك، ما هذا عنده سبب. فرق بين مجالسة المؤانسة والمجالسة لضرورة. أحيانا قد تكون المجالسة واجبة، زين ولا لا؟ لسبب من الأسباب. والله أحيانا جالست لي مبتدع في قاعة في الدراسة، أطلع يعني ما أدخل في الكلية عشان خاطر مبتدع فيها، لا ولا لي خص فيه، هذا واجب علي أني أدرس حتى أنصر المسلمين وإلى آخره من المصالح الكثيرة. وهذا مثل كلمة التعاون، يقول أنت تتعاون مع البدعة على حسب التعاون. إيش تقصد بالتعاون أنت؟ قد يكون التعاون محرم وهذا في أكثر حلاوته، وقد يكون التعاون واجب. كيف واجب؟ والله دخلت من باب المسجد وجدت لي واحد أيا كانت بدعته وبيصلي وما في إلا أنا وياه الصف الثاني، أقول لا والله أنا ما أتعاون معك، ما أصف معك في صف واحد، رح أنت يمين وأنا رح يسار، يصير هذه؟ لا، هنا التعاون واجب، لأني لو صليت لوحدي بطلت صلاتي. فبعض الكلمات عامة تحتاج إلى تفصيل، بعض الناس له موقف، الموقف هذا يحتاج إلى تبيين، لا نحكم على كل موقف بحكم واحد، إنما تختلف هذه الأمور باختلافها. الشاهد أن قضية البدعة قضية خطيرة، وأنها ليست بالسهلة وليست بالهينة. وذلك جاء في حديث ابن سعود لما أتى للقوم الذين كانوا حلق في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم قل مشهورة إما أنكم على هدي وهدي محمد أو أنكم مفتتح باب ضلالة، واحدة من الثنتين، يا أنك على هدي أحسن من هدي محمد أو مفتتح باب ضلالة. إيش بيجاوب؟ إيش بيقول؟ ها يقدر يقول الأولى؟ إذا قال الأولى كفر، إذا قال نعم أنا على هدي أحسن من هدي محمد كفر، يعني ما بقيت له إلا الثانية. يقول قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يدركه. ما هي قضية إرادتك الخير، قضية اتباعك للخير. ولا الإرادة لو فتح باب إرادات الناس كل واحد يريد له خير يفتح له بدعة من البدع، لكن الشأن كله في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي فكان رأيت عامة، قال ابن مسعود عفوا فلعلكم الذين حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخوارج، قال الراوي فرأيت عامة أولئك أصحاب الحلق يطاعنون يوم النهروان، يوم قتال الصحابة مع الخوارج. البدعة عندهم كانت بدعة إضافية، بدعة صغيرة وإضافية، يعني زادوا فقط في طريقة الذكر، انتهت إلى بدعة اعتقادية. ومن أعظم البدع التي حذرنا النبي وكفر الصحابة رضي الله عنه. فلا تستهين بأمر البدع، فإن البدعة تدعو أختها، بدعة تجر إلى بدعة إلى بدعة حتى ينتهي به المقام إلى البدع الاعتقادية، نسأل العافية والسلامة. نعم، هذا قول باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ من يعرف؟ البدع ما قلنا منها بدع كفر، بدع فسق، بدع هذا بدع الشرك، أعظم بدع الشرك اللي هي بدع عبادة غير الله عز وجل. تذكرون ما قلنا لكم أول بدعة وقعت على وجه الأرض هي بدعة القبورية، هي أول بدعة وقعت على وجه الأرض، فهذه أعظم البدع، بدعة صرف العبادة لغير الله عز وجل، لأنه كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام كما يقول ابن عباس. معناته أول من أحدث بدعة تعظيم القبور والتصوير عليها ونحو ذلك هم قوم نوح عليه السلام، أحدثوا هذه البدعة. فالله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن أعظم البدع التي لا يغفرها الله عز وجل بدعة الشرك بالله عز وجل وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الذنوب والمعاصي والكبائر هي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن العبد وغفر له، وإن شاء حاسبه وعاقبه على هذه المعصية. قال وقوله فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم من هذا الصنف من الناس. من هو؟ من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. افترى على الله كذبا، يكذب على الله عز وجل ويفتري عليه أن الله أباح كذا أو حرم كذا، شرع كذا أو منع من كذا. وجه دلالة أن المبتدع مشرع، المبتدع في أصله مشرع، افترى على الله عز وجل كذبا، فقال هذه الصلاة التي تدعاها هو يؤجر عليها صاحبها وهي من أسباب دخول الجنة. الآن افترى على الله ولا ما افترى على الله؟ افترى على الله، قال أن هذه من أسباب الفلاح والنجاح ودخول الجنة، فهذا افترى على الله وكذب. ولذلك ذكر العلماء في قولهم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، قالوا هذه فيها البدع، كما ذكر ذلك الشاطبي الاعتصام، قال أن المبتدع مشرع في حقيقته مشرع. لماذا؟ لأن يقول أن هذا حلال وهذا حرام، هذا تؤجر عليه وهذا لا تؤجر عليه، أصبح مشرع لنفسه، اتخذ إلهه هواه، أصبح كل ما هوى شيء ركبه، كما قال بعض السلف المبتدع إذا هوى شيء ركبه، كما قال بعض أهل البدع قال كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا، أي شيء يهواه يصير حديث يخليه حديث ويمشي عليه. فمعناته أن وجه الاستدلال من هذه الآية حسن في كون المبتدع افترى على الله كذبا وشرع ما لم يأذن به الله وجعل هذا من الدين الذي يؤجر عليه الناس. ولا شك أن هذا من أعظم الناس إثما، من يكذب على الله ويفتري عليه ويزعم أن هذا من دين الله عز وجل. وأنتم ترون يعني أهل البدع في زماننا كيف الواحد منهم يعني يقول أن هذا دين وهذا الإسلام وهي من الشرع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلى بدعة ما أنزل بها من سلطان، لا فعلها رسول الله ولا أصحابه ولا التابعون ولا الأمة من 14 قرن، هو ابتدعها ثم يزعم أنها أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا وأنها من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أن يضل الناس بغير علم، لأن الذي يفتري على الله حقيقته أنه يضل الناس بغير علم، فليس عنده علم بالشرع، لو عنده علم بالشرع لتمسك بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وترك هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقول أن يحمل أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون، ليحمل أوزارا كاملة يوم القيامة، هذا المبتدع من آثار بدعته أنه سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهو يحمل وزره ووزر من تبعه من الناس إلى أن تقوم الساعة. يعني تخيل أنه دعا إلى بدعة أو بدعتين أو ثلاث أو أربع أو اخترع بدعة لا تحصى ولا تعد ودعا الناس إليها وتبع على ذلك 100، 100 هؤلاء آثامهم التي ذكرناها قبل قليل كلها على ظهره، وهؤلاء 100 إذا دعوا غيرهم تأتي آثامهم على هؤلاء 100، وكل هؤلاء يأتون على هذا الذي ابتدع بدعة. ولذلك هنا نفهم من هذا الباب، نفهم أن أهل السنة والجماعة أرحم بأهل البدع من أنفسهم وأرحم بهم من أتباعهم. كيف؟ لما يحذرون الناس من هذا المبتدع لا تسلكوا سبيله ولا طريقه واحذروا من بدعته، لأن هذا تخفيف له من الأوزار التي تلحقه يوم القيامة. لو أن هؤلاء 100 حذرناهم وأطاعنا منهم 90 وبقي 10 على بدعته، الآن بدل يأخذ 100 سيئة أخذ 10 سيئات، والسبب من أنت؟ أنت الآن خففت سيئاته وخففت الإثم عليه. وقد يكون الميزان عند الله يوم القيامة حينما يأتي يحتاج إلى حسن وحسنتين، لو أن هذه 90 سيئة جاءت على ظهره كان دخل النار، لكنها لما ذهبت عنه وتركوه دخل الجنة، فكنت أنت سبب في أسباب دخوله الجنة. ومن هذا كان أهل السنة كما يقال أرحم الناس، أرحم الخلق بالخلق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الباب، لأن تحذيرهم ليس تشفي ولا استنقاص للناس ولا يعني تفكه، إنما المراد النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فهم يرون أن هذا من النصيحة لعامة المسلمين ومن النصيحة لهذا الرجل حتى لا يحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال للقريش أينما لقيتموه فاقتلوهم، لقيتهم لأقتلنهم قتل عالم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الدور ما صلوا. نعم كما تقدم هذه العبارة عبارة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن من خطر البدعة أن خوارج هؤلاء على تعبدهم وتزهدهم، يعني مثل ما العامة عندنا كيف يقول هذا صاحب دين واجتهاد وعبادة وطاعة، والرجل يصلي الليل والنهار، والرجل يصوم، والرجل يفعل، لكن تبيح قتله، وهؤلاء شر الخلق والخليقة، وهذا الرجل الفاسد الذي يشرب الخمر ويظلم ويجور، لا رجل هذا ما يجوز قتله وتجب طاعته. نقول نعم بهذا جاءت الشريعة، لأنك ما تعرف خطر البدعة وأنها أعظم عند الله من المعصية، إنما هو أعظم المعاصي، ما أعرف مقدار البدع، وهذا يدخل على الناس من باب الجهل، يدخل عليهم إبليس من باب الجهل، إنه ما يعرفون خطر هذه البدعة، فلذلك يرون أن هذه المعاصي أعظم من هذه البدع، وعندهم بس إذا كان الرجل ظاهرا الصلاح هذا أعظم من يعني كل الناس، لا، يوجد في العام من هو أتقى وأصلح ممن ينتسب إلى الدين بدرجات لا تحصى، حرصه على الطاعة وعلى السنة وعلى الاستقامة، وهذا مجرد، هذا مجرد ناس عامة تفعل فعل، يقول لك هذا الفعل دليل يا شيخ الله يجزاك خير، تقول الدليل كذا كذا بس انتهت الأمر، ثاني يوم تشوف يفعل هذا الفعل، هذا ما رأيتموه؟ هذا أنا رأيته بحكم واحد إمام مسجد يخالط الناس هؤلاء، يعرف شخص آخر ملتحي ترد عليه 5 أحاديث وهو يجادلك بالباطل ويعرف، طيب هذا العامي لماذا استجاب من حديث واحد حتى ما سأله في البخاري ولا البخاري، وهذا ترد عليه حديث في البخاري ويجادل ما يستجيب لك، لأن هذا عود نفسه على اتباع السنة وهذا عود نفسه على المجادلة بالباطل، هذا على الفطرة، أي شيء من رسول الله نأخذه، هذا لا، فسدت فطرته بالبدع التي ارتكبها فتجده يجادل، تأتي له بحديث حديثين ما يستجيب، أقوال العلماء ما يستجيب بسبب أن البدعة طمست على قلبه فأصبح لا يرى الحق إلا باطلا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقته ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سكن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء، ومن سكن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيء. نعم، حديث جرير هذا حديث طويل اختصر المؤلف فيه أن جرير يقول: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام في صدر النهار، فجاء قوم مجتابع النمار ممزقة ثيابهم ظهرت عليهم آثار الفقر، فلما رأى قال عامتهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، فقام فدخل بيت ثم خرج فأذن بالصلاة فقام فخطب الناس، وفي أثناء خطبة قال: تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، من صاعه، من شعيره، إلى حتى ذكر أقل الأمور، فقام رجل بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها سرة، تعرفون السرة؟ معروفة السرة، فتصدق فرآه الناس فتتابع الناس على ذلك، تتابع الناس قاموا كلهم يتصدقون، يقول: حتى رأيت كومين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهبة، يعني كأنه قطعة ذهب عليه الصلاة والسلام، أول حديث تمعر وجهه، وآخر حديث كأنه قطعة ذهب صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من يعني حرصه على أحوال المسلمين ورعايته لفقرائهم وتضايقه مما يصيب المسلمين من الهم والغم والجوع وغير ذلك، وأيضا فرحه لبذل الخير والاجتهاد فيه وعمل الطاعة. وفي هذا أن الإمام قد يدعو الناس للصدقة ويسأل الناس لغيره، وليس فيه كما يقول بعض الجهال يقول أن هذا من السؤال والشحاذة يسمونها، أنك إذا قمت دعوت الناس للتبرع لشخص هذا تشحذ والدعوة أعظم من ذلك، هذا من الجهل، أي الناس يعظم الرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما سأل الناس لنفسه سألهم لغيره، فجمع الصدقة من الناس وأعطاها للفقراء، وكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام صدقات يجمعها. الشاهد ثم رآهم عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه، لذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذا فيه أن من سن في الإسلام سنة حسنة يؤجر عليها إلى أن تقوم الساعة، وأن مسألة سنة سيئة في بدعة أو معصية أو غير ذلك أن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا في بيان خطر البدع أنها أن صاحبها تأتيه الأوزار حتى في قبره، حتى بعد موته بألف سنة تأتيه الأوزار لأنه دعا إلى هذه البدعة. وهذا الحديث يستدل به بعض البدع، يقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سنة في الإسلام سنة حسنة، أنا الآن سنيت سنة حسنة، جبت صلاح وجبتها يعني سنيت فيها سنة حسنة، وش الإشكال في هذا؟ هل الصلاة حرام؟ كل الصلاة مي حرام، الصلاة مشروعة. طيب أنت لماذا تقول هذه بدعة؟ نقول لأن هذه الصلاة لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. أما قولك من سنة في الإسلام سنة حسنة، فنرجع إلى الحديث، ما هي قصة الحديث؟ لماذا قال الرسول من سنة في الإسلام سنة حسنة؟ الرسول دعا إلى ماذا؟ الصدقة. وقام رجل بصرة كانت كفوه تعجز عنها فقد عجزت عنها، فتصدق بهذه الصرة، فتتابع الناس في ذلك، فقال الرسول من سنة في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل كان سبب لتسابق الناس في الصدقة، معناته أن هذا الأمر مشروع ودعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك ينزل عليه هذا الحديث. لكن هل فعلك هذا مشروع؟ أنت سنيت في الإسلام سنة سيئة، مثل قولهم في قول عمر نعمتي البدعة هذه، إنما قال هذه عمر مراده بدعة اللغوية اللي هي على غير مثال سابق، يقصد أن هذه لم تكن عندي فيما مضى من حكمي وفي عهد أبي بكر، لكنها كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نعمة البدعة هذه، يعني ماذا؟ صلاتهم خلف إمام واحد، جمعهم بصلاة التراويح خلف إمام واحد، دخل فراهم أوزاع متفرقون كل واحد يصلي لوحده صلاة التراويح، فجمعهم عمر، فلما جاء اليوم الثاني مرهم هم يصلون، فقال نعمة البدعة هذه، هل هذه بدعة فعلا؟ لا، لأن الرسول فعلها، صلى وصلى الناس بصلاته، لكن تركها لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم، فترك عليه الصلاة والسلام. فلما توفي ذهبت العلة التي لأجلها ترك الرسول هذا الفعل. وأبو بكر ما دامت خلافته كثيرة، إنما كان في جهاد رضي الله عنه، فلما أتى عمر بن عنه عاد هذه السنة إلى المساجد. فهذا استدلال خاطئ، لأن المراد به المقصود به اللغة أنه ما فعلها أبو بكر وإنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وله مثله من حديث أبي هريرة ورفعه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى هدى. نعم، الحديث متقارب المعنى، من دعا إلى هدى أي هدى وأي سنة فإنك تؤجر عليه، ومن دعا إلى ضلالة فإنه يأخذ إثم هذه الضلالة ودعوة الناس إليها. نعم. قال رحمه الله: هذا جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، هذا مروي من حديث أنس والطبراني الحسن وذكر. نعم، هذا الحديث صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفي غيرها، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لا تقبل منه التوبة في هذه البدعة حتى يدع بدعته، ليس المراد أنه ما تقبل منه التوبة في كل الأمور، لا، وإنما في هذه البدعة، ابتدع بدعة في صلاة أو في عبادة من العبادات، هذه التوبة إن تاب منها لا تقبل منه حتى يترك هذه البدعة. أما بقية الأعمال لا، بقية الأعمال يحاسب عليها على قدر عمله في هذه، واضح؟ وذلك بعض السلف يقول أن صاحب البدعة لا تقبل منه صلاة ولا صوم، يريدون إما البدعة الكفرية المكفرة، وإما يريدون هذه الصلاة التي دخلت فيها البدعة لا تقبل، يعني مثل واحد ابتدع بدعة قال كان بصلي صلاة العصر خمس ركعات تقبل منه صلاة هذه؟ لا، وده يصلي سنة ولا عشر ولا مئة سنة ما تقبل منه، فهي لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني هذه الصلاة ما تقبل منه، ما يقبل منه صوم ولا صلاة في هذا. لو ابتدع بدعة في صوم استحدث صوما جديدا ما يقبل منه، هذا المراد، وليس المراد أن جميع أعماله باطلة، لأن الأعمال لا تبطل ولا تحبط إلا بالشرك بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس من تراسيل الحسن وذكر الله عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رؤيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلان ترك رؤيا؟ قال: انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله. كفره ينظرون الى الاسلام ثم لا يعودون اليه. وسئل احمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفقون كفره. ابن وضاح رحمه الله له كتاب البدع والنهي عنها وهو من الكتب النافعه التي لا يستغني عنها طالب علم. ذكر في هذا الاثر عن ايوب من ايوب السختياني رحمه الله ومن اصحاب محمد بن سيرين يقول كان رجل يرى رايا يعني يرى بدعه من البدع فترك بدعته. فلما ترك بدعته استبشر ايوب فاتى الى محمد بن سيرين يبشر ان هذا الرجل يعني ترى ترك بدعته. فقال محمد بن سيرين انظر الى ماذا يتحول. يعني افرض انه كان خارجي ترى ترك بدعته يمكن يتحول الى الارجاء ولا يتحول الى القدر ولا يتحول الى الرفض او اي بدعه من البدع. انظر الى ماذا يتحول. ان اخر الحديث اشد عليهم من اوله. حديث الوارث الخوارج اخره اشد عليهم من اوله. التحذير منهم امر بقتالهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون اليه. السهم اذا رميته يعود الى مكانه استحيل ان يعود الى مكانه. فالرسول شبه الخوارج هؤلاء وفعلهم وعبادتهم وبدعتهم بمثل السهم والرميه. يعني نادرا ما يرجع خارجي عن مذهبه الا ان يشاء الله. كما قلنا قبل قليل ان يراها دين فذاك ما يتركها. لكن قد يتوب الله عليه وتحسن توبته ويصبح من خيار عباد الله. وقد يترك الرجل. وكثير من يعني من السلف كانوا بعضهم جهمية وبعضهم معتزلة وبعضهم أهل بدع لكن تركوا بدعتهم وتابوا. لكن هذا قليل بالنسبة لأهل البدع. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف يقولون أن من سعادة الأعرابي والحدث أن يوفق لصاحب سنة. واضح يوفق لصاحب سنة. لماذا؟ لأنه يعني الحدث والأعرابي على ما ينشأون عليه. العرب يجي للمدينة ويسأل عن دينه يعلمون يعطون وخلاص يروح فيتمسك بالذي يعلم. إذا دخل ووجد صاحب بدعة وعلم الدين غلط فيرجع البلاد على هذا الأمر. والحديث الصغير يربون على البدعة. هم يجتهدون على أبو 10 سنين 11 سنة 12 سنة يكبر معهم. إذا كبر معهم أبو 20 سنة هذا ما يجتهدون عليه كثير لأن ما ينقاد لهم. فأبو 10 سنين وأكثر هذا يغرسون فيه البدعة. إذا غرسوا فيه البدعة خلاص ما يتركها لأن شيء تربى عليه نشأ عليه. قضية النشأة صعب على الإنسان أن يترك ما نشأ عليه لأن معنى هذا ترك أصحابه وجلسائه وترك من لهم فضل عليه وفيما يرى وترك ما كان عليه طيلة سنواته وأنه سيظهر أمام الناس أنه غلطان وكان في ضلالة وكنت كذا وكنت كذا يصعب عليه. وبعدين ما يستمع للحق لأن يرى أن هؤلاء الباطل فلا تستمع لهم احذر منهم وابتعد عنهم ولا تجالسهم هؤلاء كذا وكذا وكذا فتجده لا يقترب منهم أبدا. أما الكبير لا ما يستطيع أحد أن يتحكم فيه مثل الصغير. الصغير يسهل. وذكر حتى في زماننا هؤلاء اللي الخوارج اللي يكفرون ويفجرون ويقتلون أحداث ما تجد واحد ما شاء الله كبير سن واحد له منصب ولا شهادة. لماذا يا أخي؟ يعني الجنة بس للصغار الكبار ما يصير يدخلون الجنة؟ لا، لأن هذا تم غسل مخه خلاص ما يسمع ولا يلتفت يمنه ولا يسرع ما يسمع لأحد. أما الكبير لا، هذا سهل لأنهم يتلاعبون فيه يعني يتلاعبون فيه يغيرونه على أي موجة يريدون سهل. لكن الكبير لا صعب أنهم يغيرونه. يقول لا أنا رجال أنا أسمع مو لك حق تقول لي قم واجلس وافعل لا تفعل. لا أنا أستمع وأنا أفعل. أما الصغير لا قوم اجلس اجلس ما يسأل لما أو كيف أبدا. فلذلك جاء عن بعض السلف رحمه الله أنه قال إياكم ورأي الحرورية فإني كنت حدثا يعني كنت حدثا وأثروا فيني في صغر سني أثروا فيه في صغر سني لأنهم يتن على صغار السن لأنهم يعني يتأثرون يعني سريعا من غيرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هؤلاء لا يعودون إلى السنة ولا يتوبون إنما ينتقلون من بدعة إلى بدعة أخرى نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا في أهل بدع. ولذلك يذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أهل بدع إذا تابوا من بدعهم تبقى عندهم شواعب. لماذا؟ لأنه نشأ على بدع سنوات طوال كأبي الحسن الأشعري لما تاب من الاعتزال وتاب من مذهب الكلابية بقي عنده بعض الكلمات التي هي لم تدرج عند السلف وما قالوا بها. السبب أن هذا منهج سار عليه سنوات طوال. يعني مثل الإنسان اللي يعني المرض أنهك جسده، مو في يوم وليلة تعافى ويقوم ويجري، لا. لماذا؟ لأن أثرت عليه سنوات طوال، بخلاف أهل السنة الذين نشأوا عليها وتربوا عليها، لا تجد في كتبهم مثل كتب هؤلاء الذين يعني تركوا مذهب أهل الباطل. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة، يعني إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، معناه كما قلنا في الوجه الثالث أنه لا يوفق للتوبة، ما يوفق لها، كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلا يوفق لهذا الأمر، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم. قال رحمه الله: قال قول الله تعالى لأهل الكتاب إنه الحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، وقول من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. قال باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني هذا أمر عقلي، كيف يكون إبراهيم، ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كيف ينسب المتقدم إلى المتأخر؟ كيف قال إبراهيم يهودي وإبراهيم قبل اليهودية، لأنه قبل موسى عليه الصلاة والسلام، أو يقال إن إبراهيم نصراني وإبراهيم قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لا يمكن أن يقبل، هذا العقل مردود. مثل واحد يقول أن ابن تيمية وهابي، كيف وهابي وابن تيمية متوفى سنة 728 وهذا متوفى سنة 1206؟ زين، هذا ما يقبل، ما يقبل هذا في المنطق والعقل، لا يقبل أبدا. الله عز وجل ينبهه من العقل، كيف يعني يكون هذا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما عليه السلام وما كان من المشركين. وجه هذه الآية، ما وجه الدلالة منها في فضل الإسلام؟ أن من فضل الإسلام أن الإسلام هو الذي كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وهو يعني أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني كان أفضل الأنبياء الذين كانوا قبله والذين أتوا بعده، حاشا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالانتساب له انتساب شرف وانتساب يرفع درجة الرجل، وكل إنسان أو كل طائفة تريد الانتساب إلى رجل معظم حتى تروج مسلكها أو دينها أو مذهبها، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فهنا اليهود يريدون أن يروجوا دينهم فيقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يروجون مذهبهم فيقولون نحن على ملة إبراهيم، والمشركون الذين كانوا في مكة يقولون نحن على ملة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وأيضا وما كان من المشركين، فلم يكن على الشرك عليه الصلاة والسلام حاشاه، وإنما كان حنيفا مائلا عن الشرك وأهله مسلما. قال الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هذا أولى الناس بإبراهيم، لماذا؟ لأنه كان على مسلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو النبي، هو الذي أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والدعاوى لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. هذا يا أخوان قاعدة عامة، كل أصحاب بدعة ينسبون بدعتهم إلى معظم، لماذا؟ لتروج بدعتهم على الناس. يقولك يا أخي أنا على مذهب أحمد بن حنبل، حتى تروج بدعته على الناس، وإلا الناس ما ترضى فيه، ما ترضى فيه. وذلك كان بعض البدع في يعني بعد عهد الإمام أحمد كان يكتب على كتبه الحنبلي، وهو كان ليس بحنبلي لا أصلا ولا فرعا، لماذا؟ يريد أن يروج بدعته على هؤلاء الناس. والمعتزلة قالوا نحن نسبة إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، والشيعة يقول نحن نسبة إلى الذين شايعوا عليا، والخوارج ينسبون إلى أنفسهم إلى أنهم أهل الشراط الذين بعنا أنفسنا إلى الله عز وجل، يسمونهم الشراط، إن الله اشترى منا المؤمنين، يقول نحن الله اشترى أنفسنا وأرواحنا فنحن في سبيل الله عز وجل. وهكذا وهكذا من أتى ينسب نفسه إلى هؤلاء المعظمين. وفي زماننا هذا أيضا كذلك، يأتي الإنسان ينسب نفسه إلى العلماء، وأنا على طريقة ابن باز وابن عثيمين والألباني، ثم لما تبحث في أقواله تجدها تناقض أقوالهم، كيف على طريقتهم؟ وكيف تنسب نفسك لهم أن تخالفهم في كذا وكذا وكذا، مما يرون أنه بدعة وضلالة لا مما يسوغ الخلاف فيه. إذن أنت لست على طريقتهم، إن أولى الناس بهم من سلك مسلكهم واتبع طريقتهم. لكن هذه يعني حيلة قديمة لترويج الباطل كما فعل اليهود والنصارى في نسبتهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عفوا الآية الثانية، قال وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ملة إبراهيم الحنيفية، من يرغب عن هذه ملة الحنيفية فهو سفيه، سفيه أحمق، لأنه صد عن الحق إلى الباطل وترك الإسلام والتوحيد وأقبل على هذا الشرك وهذه البدعة. وجه المناسبة في هذا الباب وهذا الكتاب أن اتباع ملة إبراهيم هو العقل، وأن ترك ملة إبراهيم ترك الإسلام هو السفه السفه. ولذلك يقول بعض العلم أن كل من أعرض عن الحق فهو سفيه، كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، من رغب عن ملته وطريقته ومسلكه وما كان عليه من التوحيد والسنة والاتباع فهذا لا شك في سفه في سفه في سفه. قال لقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه الله عز وجل بالإسلام والتوحيد ونصرة دين الله جل وعلا وبالنبوة والرسالة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فيرفع الله عز وجل درجته يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله في حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح أن رسول الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي أولياء إنما أولياء المتقون. وفي حديث الخوارج وقد تقدم، مش دخل حديث الخوارج بالموضوع؟ أيوة. وإذا أصحاب بدعة السنة هي الإسلام شيخ. السنة هي الإسلام، لكن اليهود والنصارى انتسبوا إلى إبراهيم، والعبرة ليست بالانتساب، العبرة بالعمل. الخوارج انتسبوا الإسلام لكن العبرة بماذا؟ بعملهم. انتسبوا الإسلام والسنة والاتباع لكنهم في حقيقة أمرهم خالفوا الإسلام ببدعهم وآرائهم واعتقاداتهم. فناسب ذكر حديث الخوارج لأن العبرة ليست بالانتساب، العبرة بالعمل. يستطيع إنسان أن يقول أنا صاحب سنة واستقامة وأنا من الذين لا يخالفون السنة في صغير ولا كبير، لكنه في الحقيقة يخالف السنة في الصغير والكبير. يستطيع الإنسان أن يكتب عن نفسه أنا والله حنبلي أصولا وفروعا، وهو رجل له حنبلي لا أصلا ولا فرعا، ولا يرضى فيه لا حنبلي ولا غيره. لماذا؟ لأن البدعة. العبرة ما هي بالانتساب، العبرة بالعمل. ثم قال رحمه الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. الولاية ما معناها؟ الولاية النصرة والمحبة، يعني هم أنصاري وأحبابي. ليسوا هم أنصاري وأحبابي، من أنصارك وأحبابك؟ قال إنما أولياء المتقين، وفي لفظ إنما أوليائي صالح المؤمنين. الأولياء الحق الذين يوالون أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباعه وهم أنصار دينه، ليست بالدعاوى إنما بمناصرة هذا الدين. يقول أنا والله مناصر هذا الدين وأنا على ملة رسول الله وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم تجده يخالف ما كان يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالشرك أو البدع أو الخرافات أو يناقض ما دعا إليه الإسلام. هذا ليس بولي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هو أولى الناس بإبراهيم. أولى الناس بإبراهيم من كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام متبعا له في الصغير والكبير. فناسب ذكر هذا الحديث أن العبرة بالفعل والإيمان والعمل الصالح، فليست العبرة بالانتساب. وفي قوله إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال آل أبي فلان ولا سماهم؟ احتمال كبير أن سماهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث في المستخرجات أن الرسول سماهم، قيل أنه سماهم أن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، ويقصد في آل أبي طالب المشركين منهم وليس المسلمين الموحدين، فهو يقصد العموم ولا يقصد كلهم. واضح؟ لماذا لم يردها يعني بعض الرواة ما يريد الاسم هذا. أحيانا بعض الرواة ما يعبر بالاسم لأنه ليس ثمة مصلحة في إرادة الاسم، أو قد يسبب شر إرادة الاسم، فهنا الإعراض عن الاسم أفضل. إذا رأيت أن المصلحة أنك تذكر اسم تذكره، كما قال أبو هريرة عنه لما حدث أن عندي جرابين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا. قال بعض العلماء قيل أن هذا المراد به يعني بعض الولاة، وخشوا أن يحمل إلى الولاة في زمانه فيتسبب ذلك في قتله من أهل الجور والظلم والعدوان. وقيل المراد بالفتن، لأنه قد يحمل الناس على فتن معين فيفسرون تفسيرا خاطئا. وقيل أن المراد به أسماء أشخاص معينين، وليس المصلحة في أن يورد أسماء هؤلاء. وقيل المراد أنها أشراط الساعة وما يحصل فيها، فأراد لا يحدث لأنه ثمت يعني ليس ثمت مصلحة كبيرة في هذا. فأرأيت أن التسمية ليس فيها مصلحة فلا تسمي، أرأيت أن المصلحة فيها التسمية تسمي، ليس في ذلك يعني حرج في ذكر الأسماء. نعم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي، أما معاوية فصعلوك لا ما لديه، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال رحمه الله: فيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أعتزل بالنساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: وفيه أيضا في الصحيح، وهذا الحديث يعني في البخاري ومسلم، أن أناسا أتوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، تقالوها يعني ما رأوا أنها كثيرة، لأنه يعني ينام ويقوم، يصوم ويفطر، يأكل اللحم ويستمتع بزوجاته ويأتي أهله، كأنهم تقالوها يعني صورا أن العبادة أنك لم تكن رجل صالح أنك لازم 24 ساعة عبادة. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا يحتاج إلى هذه العبادة الكثيرة، أما نحن فلا، لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا، فماذا نصنع؟ نجتهد في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام أبدا، الليل كل هذا أقوم أصلي أو أذكر الله عز وجل، لا أنام. قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وفي رواية أن أحد قال: أني لا أكل اللحم، لا أكل اللحم، يعني أني أترك الطعام اللي تشتهيه النفوس. فقال عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى بيته: أخبر بهذا الخبر. فقام فخطف في الناس فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ذكر الحديث: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا فيه أن العبرة ليست بكثرة العبادة، العبرة بموافقة السنة. فأيما أفضل، رجل يقوم الليل كله أو رجل ينام ويقوم؟ رجل ينام ويقوم، اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ما يورد من روايات عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل عمره الدهر كله، هذا مو من السنة. السنة أنام وأصلي، هذا هو السنة. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه حذر تحذير بليغ فقال: رغب، من رغب عن سنتي فليس مني. رغبت عنها يعني ما أردتها لست من الرسول، الرسول يتبرأ من هذا الفعل ويتبرأ من هذا الفاعل، إذن فتلتزم هدي محمد عليه الصلاة والسلام، تزوج النساء ونم وأفطر واستمتع بهذه الدنيا، لا يمنعك الله منها شيء، لكنها لا تنسى الواجب الشرعي عليك، ولا تنسى الحرص على السنة والعبادة والطعام، هذه أنفع لك، لأن هذه الدار دار ممر وليس الدار مقر. وليس معنى هذا الإنسان يبتعد، لا يتزوج ويعتزل الناس ويتجهم الليل والنهار، لا يبتسم في وجوههم باعتبار أن والله القيامة ستقوم، فلماذا أضحك وأبتسم وتجده في أحوال الله على مهلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتسم وحفظ عنه في مواضع كثيرة ابتسامة، وكان الصحابة يضحكون عنده عليه الصلاة والسلام، وكان يتحدثهم بأمر الجاهلية ويضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا ليس بتصرفات يعني تفعلها أنت على ما تريد، لا، إنما اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلنا لكم مرارا، قد يكون الفعل يسير لكن الأجر عليه عظيم، وقد يكون فعل عظيم وكبير لكن الأجر عليه يسير. العبرة باتباع السنة، موافقة هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه العبرة. فهذا من فضل الإسلام أن الأصل الاتباع وليس الانتساب، والأصل أن تفعل مثل فعل الرسول لا أن تشدد على نفسك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، هذا فيه فوائد كثيرة جدا، منها كما يقول ابن القيم في طريق الهجرتين أن القوة قوتان، قوة علمية وقوة عملية. قوة الإنسان يا أخوان في أمرين، العلم والعمل. شاهد من الحديث أنا أعلمكم بالله، هذه القوة العلمية، فأعلم الناس بالله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أقواهم في هذا الباب. وأتقاكم له، أتقاكم له، هذه القوة العملية. ومتى ما اجتمع هذين الأمرين عند إنسان أفلح، وكان أتقى الناس وأعلم الناس بالله عز وجل. الفائدة الثانية قول أنا أعلمكم بالله، أليس بهذا تزكية لنفسه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه؟ أليس في هذا يعني تعليم للناس أن الإنسان يقول أنا أعلمكم بهذا؟ وين يعني النهي عن تزكية النفس وذكر مناقب النفس؟ كيف نجمع بينهما؟ كيف حسب الموضوع؟ أيوة. نعم. عندك شيء؟ طيب شرع أن الواحد يمدح يقول أنا ترى أعلم واحد فيكم وأنا أتقاكم لله، يصير هذا يعني؟ طيب كيف هو مشرع الآن؟ ها إذا كان فيه مصلحة شرعية فلا حرج، مثل ما قلت إذا كان مجلس عامة ما شاء الله كل واحد قاعد يفتي في مسألة ولا يقول هذا الراجح وهذا الصحيح وأنت أعلم الناس بهذه المسألة، تقول يا جماعة أنا أعلمكم بهذه المسألة، أنا درست هذه المسألة على المشايخ وقرأت فيها كتاب وسمعت فيها كذا، فأنا أعلمكم. ليس مرادك مدح نفسك لذاتها، إنما مرادك بيان علمك بهذا الأمر، وهذا كثير عن السلف. وفي قول جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث من هذا الباب، وفي قول ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه أعناق الإبل لرحلت إليه. هذا إذا كان فيه مصلحة لا حرج، تقول أنا أكثر واحد منكم بحث المسألة هذه. ليس المرادك مدح نفسك لذاتها، إنما المراد بيان أنك أعلم الناس حتى يقطعوا هذا النقاش أو هذا الجدال أو حتى تريح غيرك من هذا البحث. تقول يا أخي ترى أنا بحثت هذا الكتاب 4 سنوات، فلا تتعب نفسك، هذا ليس فيه حرج أو مصلحة، أو مصلحة في هذا كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مدحهم في أنفسهم، كما جاء في عن عمر وغيره، وجاء عن أبي الدرداء أنه قال أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجع في قصة سقيفة بني ساعدة، يقول أنا داهيتها، أنا اللي بحلكم المسألة هذا كله، الخلاف اللي وقع زين ولا لا. إذا كان مدح النفس لرفع خلاف أو لبيان فضله زين حتى يتعلم الناس منه، أو لبيان دفع مفسدة عنه مثل يظلمونه، يقول لا والله أنا تقولوني أنا ما أعرف هذا، أنا قرأت 4 كتب في هذا الباب، أنا بحثت كذا وكذا حتى يدفع الظلم عن نفسه، هذا لا حرج فيه. الشاهد إذا كان لمصلحة إنجاز، إن لم يكن لمصلحة فلا تقعد تحدث عن نفسك أنا فعلت وأنا فعلت وأنا خطبت ودرست وأنا قرأت وما صليت، لا هذا ما ينبغي إلا لمصلحة شرعية. وبل الإنسان على نفسه بصير، أنت أدرى بنفسك في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله أما إذا كان بعض الصحابة أن أراد التدخل بالعبادة إلى فيه هذا الكلام غريب فسمي فعله هروبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟ يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أراد التبتل للعبادة، الانقطاع عن هذه الأمور كلها لأجل عبادة، وعبادة سنة ما هي بدعة، قاله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الغليظ الشديد عليهم زين، وسمي فاعله رغوبا عن السنة، يعني صادا لا يرغب بها. فما ظنك بما يبتدع الناس من بدع ومحدثات؟ يكون هذا ماذا؟ هذا أشد رغبة عن السنة، هذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فليس منه. ولذلك من مفاسد البدع كما ذكرنا أن الرسول تبرأ من أهل البدع لأنهم أتوا بشيء ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام ولا رضي به. نعم. في مسألة يعني أراها يعني ما هي كبيرة، لكن فيما ظهر لي قول المؤلف رحمه الله، وفيه أيضا عن أنس أن ذكره بعض الصحابة، لا أدري هل في لفظ الحديث كذا بعض الصحابة، اللي أعرف أنا في ألفاظ الحديث أنه أتى ثلاثة نفر أو نفر أو نحو ذلك من الألفاظ. دائما إذا كان المورد مورد انتقاد لا يقال الصحابة، يقال بعض الناس أتى الرسول، وهم لا شك أنهم صحابة، لكن من باب التلطف والاحترام لمنزلة الصحبة، واضح؟ لا يقال مثلا أتي بصحابي زنى فجلد، أتي بصحابي شرب الخمر فجلد، أتي برجل جاء رجل، واضح؟ من باب أن الصحبة شرف فلا تنتقص بمثل هذه الأفعال، وإن كان هو صحابي، لكن هذا اللفظ دائما لفظ مكرم عن مثل هذه الأمور، وهذا يعني من يعني التلطف والأدب معهم رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان. نعم، هذا الباب باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، إلى آخر الآية. هذا من فضل الإسلام أنه دين الفطرة، أنه دين الفطرة وهو الذي يولد عليه الإنسان، وإنما يحصل التغيير تغيير الفطرة بالأديان التي هي أديان محدثة ومبتدعة ومختلقة. وهذا ما دلت عليه الآية الأولى في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. الدين الحنيف هذا القيم كما تقدم بيانه. هذا الدين ما هو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما جاء في حديث الذي رواه مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم اجتالتهم الشياطين. خلق الله العباد حنفاء فاجتالتهم الشياطين فدعتهم إلى عبادة غير الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، كما سيأتي ذكره في الحديث. نعم، قال: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، فهذه الآية فيها أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشدد وجهه لهذا الدين الذي شرعه الله عز وجل، وهو الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا من فضل الإسلام أنه الدين الذي كان عليه الأنبياء ووصى به الأنبياء أبناءهم بعدهم. فهذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وصى بهذا الدين بنيه يعقوب، ويعقوب أوصى به بنيه من بعده، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصون بهذا الدين الحنيف. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، هذا دليل على أن هذا الدين مصطفى، وأن الله عز وجل اختص به من شاء من عباده وأكرمهم به، فهو فضل من الله عز وجل، كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته. قال بعض العلماء: الفضل الله من هو؟ الإسلام. فهذا أعظم فضل الله عليك أن هداك للإسلام. قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا، فلا تحضركم الوفاة إلا وأنتم عليه. ليس المراد به أنك تكون على غيره حتى إذا حضرتكم الوفاة تكون عليه، لا، وإنما الاستمرار على الإسلام، فإذا حضرتكم الوفاة تكون على هذا الدين القيم. وفي قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شاهد من الآية أن الحنيفية والإسلام وهذا الدين الذي هو الفطرة هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ووقف الدين. نعم، قول عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي ولاة، ولاة جمع ولي، يعني ولا يقلنا من المحبة والنصرة، لكل نبي أناس يحبهم ويقرب منهم ويناصرهم، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم، فأولى الناس به محمد عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وأشبه الناس به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من فضل إبراهيم أننا أمرنا أن نصلي عليه بكل صلاح، نصلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لفضله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وخليل ربي، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة غاية المحبة، وهذا من شرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يتخذ الله خليلا سواه، ثم اتخذ الله محمدا خليلا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس كما قلنا قريبا هم أولى الناس بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام وأمته وأتباعه على دينه. وهذا يظهر فيه فضل الإسلام أننا أولى الناس بإبراهيم، فدين إبراهيم هو دين الإسلام. وهذا يظهر كيف أن اليهود والنصارى كلهم يعتقدون أن إبراهيم أبو الأنبياء وأفضلهم، فإذا نسبنا نحن إليه فنحن أفضل الأمم، لأننا نحن أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وليسوا هم. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، في حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ورواية مسلم لا ينظر إلى أجسامكم أو أجسادكم ولا إلى صوركم، ولا ينظر إلى صوركم أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأجساد الناس لا تنفعهم وأموالهم لا تنفعهم، إنما ينفعهم قلوبهم وأعمالهم الصالحة. وتعرفون أن المنافقين قال الله عز وجل فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقول كأنهم خشب مسندة، فهم من أجمل الناس كما جاء عن بعض السلف يقول كانوا من أجمل الناس صورة ومهابة، لكنهم يعني أهل نفاق يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. فهؤلاء لا تنفع أجسامهم، يعني أعطاك الله الصورة الحسنة ثم كان ماذا؟ هل تقربك إلى الجنة أو تباعدك من النار؟ أبدا. أعطاك الله صوتا حسنا ثم كان ماذا؟ إن لم تستعمله بطاعة الله وإلا كان وبالا عليك. العبرة عند الله عز وجل ليست بالأجسام ولا الأموال، سواء كنت غني أو فقير، هذا لا يقربك وهذا لا يبعدك، ولا بالنسب ولا بالحسد، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي ينفعك ما هو؟ قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم لأن القلب هو المحرك لجميع الأعمال، والناس يتفاضلون بقلوبهم، يتفاضلون بما وقر في قلوبهم من الإيمان. قال جل وعلا والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما جاء عن عبد الله بن أبي عوف وغيرها أو عن عائشة وغيرها أن أبا بكر لم يسبقهم بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله أن الرجلين رب رجلين يقومان في الصف يكون بينهما كما بين السماء والأرض، اثنين يقومون في صف واحد يصلون بين هذا وهذا كما بين السماء والأرض، مع أن ركوعهم واحد سجودهم واحد قيامهم واحد وقراءتهم واحدة، لكن هذا قام في قلبه من تعظيم الله والخشوع واستحضار عظمة هذه الصلاة ما لم يقل في قلب الآخر. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث عمار بن ياسر إن الرجل لا يصرف من صلاة لم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وإن الرجل لا ينصرف من صلاة لم يكتب له منها شيء، ينصرف من الصلاة ما يكتب له ولا حسن من صلاته. لماذا؟ هل أخل بالركوع السجود الدعاء، لا، لكن شيء وقر في قلبه، هذا لا يساهي في صلاته، ما مشغول في الدنيا. وذاك رجل قام بين يدي ربه خاشعا خاضعا ذليلا، استحضر عظمة هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل فعظمة صلاته. إذن العبرة أساس هي بالقلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك القلب هو الملك، الملك لهذه الأعضاء، الملك اللي يحرك الجسد في الأعمال. وذاك أكثر ما تجتهد عليه في إصلاحه ما هو؟ القلب. ترى إذا القلب فاسد الجوارح ما تنتفع بها، لا بد تعود عليك بالوبال. إذا أصلحت قلبك أصلحت ما بينك وبين الله، أصلح الله ما بينك وبين الناس، أصلح الله أعمالك. إذا كان القلب فاسد الأعمال تجي فاسدة، لأنه هو الأساس. يعني والله مثل عندك برادة ماي، والماء اللي داخلها فاسد، حطيت لها 20 هوز يخرج ماي، توقع الماء اللي يخرج ما هو؟ فاسد. لا توقع أنه لا والله هذا هوز جديد، هذا والله جبتها من صناعة كذا، ما ينفع، ما ينفع أبدا. بدك تكثرها أو تقللها، لأن العبرة بالأساس أنه فاسد. الأعضاء هذه لا شك إنسان يجتهد في إصلاحها، لكن لا بد من إصلاح القلب، يكون القلب خالي من غل وحقد وحسد وبغضة وشحنة وأمراض القلب، من يعني الرياء والسمعة وغير ذلك. إذا طهرت قلبك من هذه الأمور صلح. ولذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام: لكن انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. العمل يصدق مع ما في القلب، العمل هو ترجمان لما في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تزني وإن زناها النظر، وإن اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لماذا يصدق؟ يصدق ما في القلب من الرغبة في الحرام أو تركه، خوف الله عز وجل هو المحرك. الآن تحرك الأعمال هذه بينها وبين القلب تلازم، وهذا ما ينبه عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان في الرد على المرجئة، لأنهم يقولون أن الإنسان يكون مؤمن كامل الإيمان مع انعدام العمل. رجل ما يعمل لكن مؤمن كامل الإيمان، قال هذا يستحيل، يستحيل وجود رجل كامل الإيمان ولا يوجد عنده عمل، لأن بينهما تلازم. هذا يستحيل، إذا وجد عنده إيمان قلبي كامل معناته لابد من وجود عمل. فلذلك العبرة بالأعمال. نعم. قال رحمه الله: ولهما علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فوقكم على الحوض ولا يرفع عنا إلي رجال في أمتي حتى إذا أهويت لا أقدر أناولهم، لا أناولهم حتى إذا أهويت لأناولهم افتلت دوني فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعد. نعم. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في بيان في هذا الباب، قال: أنا فرضكم على الحوض، الفرض اللي هو السابق الذي يسبق غيره إلى الحوض. عادة العرب أنها إذا كانت تريد الورود على الماء يرسلون الفرض، يذهب إلى الماء فيعدل الماء ويزين حتى إذا وردت الإبل شربت، وإذا ورد الناس شربوا. ومنه سمي الصبي الصغير فرط لأنه يسبق والديه فيكون شفيعا لهما في الجنة. أنا فرطكم على الحوض، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يكون أول الناس ورودا على الحوض، يكون سابق لهم ثم يرد الناس عليه. قال: ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا عندي أنا احتجبوا. وفي رواية البخاري اختلجوا، يعني ينزعون ويجذبون، يأتون يريدون على الحوض. فلما يريدون على الحوض عافانا الله وإياكم يكونون في عطش وضمع شديد، ينزعون بشدة. وهذا يعني أمر عظيم في العذاب، يعني يعذبون هذا العذاب الشديد. يعني كون يرد عطشان وكانوا في يوم مقداره 50,000 سنة والشمس قدنت من رؤوس الخلاء قدر ميل، فإذا أصابهم الظمع الشديد وردوا على الماء. ولما يرد العطشان عطش شديد على الماء يحصل له فرح شديد، فإذا اختلج ونزع نزعا قويا منه أصابه عذاب عظيم بسبب منع من هذا الماء. فأقول أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما أحدثوا من تغيير الإسلام أو ما أحدثوا من البدع. وذلك جاء في الحديث هذا رواياته أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أنهم ارتدوا على أعقابهم، ارتدوا على الإسلام. وجاء في بعضه أحدثوا الحدث اللي هو البدعة. فاستفاد العلماء أن المرتد يمنع من ورود الحوض كما أن المبتدع يمنع من ورود الحوض. قد ذكر هذا القرطبي في كتابه التذكرة، وذكر هذا السفاريني في لوامع الأنوار أو لوائح الأنوار، لأنه كتاب لوامع الأنوار شرح السفارينية، ولوائح الأنوار شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله. وذكر هذا جمع من العلماء. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وإقامة الإسلام على وجه الكامل اللي هو الفطرة والتوحيد والسنة سبب لورود الحوض والتشريف والكرامة في الدنيا والآخرة، وأن ترك ذلك وتغيير دين الله عز وجل سبب للمنع من ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يعني يحتج به بعض الطاعنين في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا دليل على ردة الصحابة. فيقال أن هذا الحديث يجاب عنه بوجوه. الوجه الأول أن هؤلاء قلة كما جاء في الأحاديث أصيحابي، وأن هذا يطلق ويراد به من القلة القليلة لهم كانوا منافقين وارتدوا عن دين الإسلام. ومن ذلك قوم مسيلمة الكذاب، واضح؟ هؤلاء يطلق عليهم الحديث، لأن أصحاب النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم هؤلاء ما عرف عنهم إلا الدين والإسلام، وبقوا على الإسلام حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني قلب الدليل عليهم، قلب الدليل عليهم. فيقال أن هذا يراد به علي بن أبي طالب والحسين والحسن ومن تبعهم. فماذا تقولون؟ يستدل به الناصبي على هذا، لأن هل في الحديث ذكر أسماء؟ يستطيع أي أحد صاحب ضلالة يحتج به، يقول هذا يراد به فلان، يراد به فلان. وهذا الباطل دائما حتى في زمان يأتون الكلام العام فيقول يقصد به فلان، يقصد به فلان، يقصد به الأمر فلاني والأمر فلاني، ويتركون صريح القول، صريح القول أن والله هذا العالم يثني عليه، يثني على هذا الشيخ، يتركونه. مما يأتون العبارة عامة فيقول لا يقصد هذا الشيخ. الآن صريح قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ثنى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، لماذا تتركونه؟ وصريح ترى رضا الله عنهم في كتابه ثم تتعلقون بلفظ العام. إنما هذا اللفظ العام يراد به من؟ يراد به أهل النفاق أو أهل الردة ممن ارتد من العرب كمسيلمة وقومه. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتي؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خير وأخر محجلة بين ظهراني خير دهم فهم ألا يعرف خيره؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا خاطبهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد بعير ضال أناديه، ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. البخاري وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرت حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبيني فقال: هلم؟ فقلت: أي. قال: لي النار والله. قلت: وما شأنه؟ قال: إنه ارتدوا بعدك على الألبانيين المقبرين. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخرص منهم إلا مثل هذا النعم. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ يعني تعرف يوم القيامة إذا وردوا عليك الحوف. فقال رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم. لو كان الإنسان عنده خيل يعني محجلة وفيها الغر يعني يكون عليها بياض في رؤوسها وأقدامها، هل يعرفها من بين الخيل تكون يعني لونها أسود أو أحمر خالص ليس فيها لون آخر؟ لا شك أن يعرفها حتى لو كانت بعيدة، يعرف هذه وهذه، لو تكاثرت عرفها. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء، يكون ميزة لهم عن سائر الأمم هذا الوضوء الذي كانوا يجتهدون في فعله في الدنيا، فيتميزون به على سائر الأمم. وفي هذا الترغيب في الوضوء والأكثار منه في الصلوات، لأن هذا من علامات يعني الرجل يوم القيامة، علامة إيمان واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من كرامة الله عز وجل المتوضئين المصلين أنه حتى لو دخل النار تبقى أثار السجود، ما تأكلها النار، إكراما لهم لصلاتهم وعبادتهم لله عز وجل. قال فإنهم يأتون غر محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أنا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، يذادون كما يذاد البعير الضال. إذا وردت إبل الرجل على الماء تجد يرد البعير الضال لأنه ليس من إبل حتى يذهب إلى صاحبه الذي يبحث عنه. ألا هلما فيناديهم عليه الصلاة والسلام، يعني لعل هذا منهم، يقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا، لأنهم بدلوا وغيروا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم، هذا الرجل يقول ملك من الملائكة، فيقال هلما فقلت أين؟ قال إلى النار، يعني ينادي هؤلاء الناس حلما، فيقول الرسول إلى أين تأخذهم؟ فيقول إلى النار أخذهم. فقال فقلت وما شأنهم؟ ماذا صنعوا وماذا فعلوا؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. القهقرة هو هذا الإنسان كذا يرجع هكذا، يعني رجعوا هكذا على ظهورهم وارتدوا على أدبارهم عن دين الإسلام. ثم إذا زمرة فذكر مثله فقال فلا أراه يخرص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم، النعم الإبل، والهمل تعرفون معنى الهمل، يعني اللي ليس لها راعي ليس لها مالك، همل. يقول حتى يعني ما يخرص منهم إلا القليل. نعم. قال رحمه الله ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال عبد الصالح وكنتم عليه. هذا همل النعم، هل ما يقول لك هذا دليل على أنهم قلة اللي يردون على حوض الرسول، هم قلة بالنسبة لغيرهم. أنت تعلمون الذين ارتدوا من العرب كثر، وبقيت المدينة وبعض القرى اليسيرة وارتدت العرب عن بكرة أبيها، هؤلاء بالنسبة لهؤلاء العرب قلة قليلة جدا. نعم. قال رحمه الله قال عبد فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أوله إيش؟ وكنت عليهم. لا أول الحديث ولهما. نعم. طيب قال فأقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما قال الله عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أنا شهيد عليهم يوم كنت فيهم، لكن لما توفيتني يعني رفعتني إليك أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أنت اللي تعلم أحوالهم، أنا ما أعرف أحوالهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا القول، أنا كنت عليهم شهيد لما كنت حي بينهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت تعلم أحوالهم أو من تغير منهم وبدل دين الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهوديان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل في السنة فيها في جدعاء حتى تكون أنتم تجزعونها؟ ثم قضى أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الرمي التي فطر الناس عليها متفق عليه. نعم. ولها مرفوعا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود يولد إلا على الفطرة اللي هي الإسلام التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه، لأنه ولد على الإسلام والتوحيد. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني فيه يعني الغنم مثلا تلد وهي مقطعة أذانيها، لا، من اللي يجدعها؟ الناس هم اللي يجدعونها. هكذا الإنسان يولد على الفطرة، من الذي يغير فطرته؟ أهله. هؤلاء هذه البهيمة من يغيرها عن خلقتها التي ولدت عليها؟ الناس. فهكذا الناس هم الذين يغيرون الفطرة. قال اقرأوا قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام والتوحيد. فهذا كما تقدم أن الإسلام هو دين والفطرة. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك من شر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنه العمياء ودعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه بها. قلت: يا رسول الله صدق لنا. قال: قوم من جهتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجه. نعم. وزاد أبو داود ولا هي عندك؟ وش بعدها؟ قال أبو العالية. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه طبعا الطبعات هذه طبعات كتب الشيخ رحمه الله طبعات سقيمة جدا، يعني لا يكاد يوجد كتاب للشيخ اعتني به من حيث ضبط متنه. ومر بي تقرون أنت يقرأ القارئ الشيخ جزاه الله خير عندي خلاف في النصوص، هذا زيد آية، هذا ينقص آية، هذا التبويب غلط. والآن عندي ثلاث أسطر زاد أبو داود، لا عندي زاد أبو داود وزاد مسلم، هو يقول في الأصل زاد مسلم والصواب ما أثبته. ثم ماذا قال؟ ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. ثم قلت: ثم ماذا قال؟ هي قيام الساعة. أنت عندك طبعة غير طبعتهم. الله المستعان. حديث حذيفة هذا رضي الله عنه حديث عظيم، والكلام عليه طويل جدا، لأنه يشتمل على أصول نافعة في السنة والاتباع والحذر من البدع وكثرة الفتن التي تقع في آخر الزمان. والشيخ شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله رسالة مطبوعة في شرح حديث حذيفة نافعة جدا، نبه فيها على مسائل نافعة. قال حذيفة: كان الناس يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا فيه أن الإنسان يعرف الخير بتفاصيله والشر بتفاصيله ويسأل عنه حتى يتجنب الشر. والناس كما يقول ابن القيم أعلمهم هم أربع درجات: أعلمهم من يعرف الخير بتفاصيله والشر بتفاصيله، هذا أعلم الناس، فتجد يعرف السنة وتفاصيلها والبدعة وتفاصيلها ومداخل أهل البدع وتفاصيلها، فتجده أتقى الناس وأعلم الناس بدين الله عز وجل، بخلاف من يعرف البدعة معرفة عامة، هذا دونه. ودونهما من يعرف لا يعرف البدعة ويعرف السنة معرفة تفصيلية، أو العكس من يعرف البدعة ويكون من أهلها ولا يعرف السنة، فهذا أسوأ الأنواع الأربعة. فهذا لا حرج أن الإنسان قد يسأل عن الشر يتجنبه، قد يسأل عن بعض الأشخاص حتى يتجنبهم، أو بعض الطوائف أو بعض الكتب أو بعض الأمور، يسأل عن دينه حتى يتجنب هذا، وليس مراده بذلك يتتبع العثرات أو غير ذلك، إنما مراده أن ينظر إلى الخير فيفعله، وأهل العلم فيلتزمه، وينظر إلى أهل الشر فيجتنبه. هذا واجب، مثل ما الإنسان يسأل عن أمور الدنيا، إذا صار في سيارته شيء والأمور تجده يبحث عن الأصلح والأنفع. فدينك أولى من غيره من أمور الدنيا. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال: قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فوصف الجاهلية بالشر لأنه كان فيها عبادة الأصنام والقتل وسفك الدماء والاعتداء والظلم ونهب الأموال وغير ذلك من المحرمات، فجاءنا الله بهذا الخير. هذا كل خير في خير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قلت: قال نعم، في شر سيأتي بعد هذا الخير. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل، سيأتي خير بعد هذا الشر، لكن هذا الخير فيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، يعني يختلط الأمر في آخر الأمور حينما يظهر هذا الخير، يختلط الأمر فيكون ناس من أهل خير لكن أيضا ناس من أهل شر. ما هي صفتهم؟ قال: يستنون بغير سنتي، يبدلون الدين ويبدلون الشرع ويبدلون السنة، فيستنون بغير السنة، يغيرون الفطرة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويهتدون بغير هداي أو هدي. قال: تعرف منهم وتنكر، تعرف أشياء حسنة وتنكر أشياء قبيحة. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم. عمياء لا يعرف فيها وجه الصواب، حتى يصبح مثل الأعمى الذي يمشي لا يعرف أين طريقه، ودعاة على أبواب جهنم. هؤلاء الدعاة يدعون الناس لكن لا يقولون لهم صراحة تعال إلى النار، إنما يقولون تعال إلى الخير، لكن حقيقة يدعون إلى النار نسأل الله العافية والسلامة. من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا يصدق على دعاة الشرك والبدع ودعاة الفسق والفجور والرذيلة، هم في ظاهرهم يدعون إلى أمور حسنة ويحسنون في أعين الناس، لكن في حقيقتهم دعاة إلى أبواب جهنم نسأل الله العافية والسلامة. ودعاة يدعون إلى سفك الدماء ودمار البلاد والعباد وخرابها وفسادها، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم نسأل الله العافية والسلامة. قال: من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا، لأن أمرهم مشكل، وناس دعاة على أبواب جهنم ويلتبس أمرهم على الناس. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتك قد يكون قريبك، قد يكون لسانه مثل لسانك ونسبه مثل نسبك، ويتكلم بلسانك العربي أو يتكلم بلسانك لسان الدين والصلاح والتقوى، لكن في حقيقته يدعو إلى الضلالة. ما هو الأمر الذي تتكلم به بلسانك دائما الخير وقال الله وقال رسوله؟ هو قد يتكلم بهذا لأجل لبس الحق بالباطل حتى يضلك عن دين الله جل وعلا. قلت: يا رسول الله ما تأمرني أن أدركني ذلك؟ يعني أمر عظيم وهول كبير أن يكونوا من دعاة جهنم ويتكلمون بألسنتنا وهم من أبناء جلدتنا، يصبح الأمر مشكل علينا في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. اترك هؤلاء الدعاة لأنهم دعاة إلى أبواب جهنم، إلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، إمامهم ولي أمرهم وجماعتهم ما كانوا عليه في عمومهم. أما هؤلاء دعاة الشر والفتن والفساد في الأرض وسفك الدماء وغيرها من الأمور، هؤلاء اتركهم، تلزم جماعة المسلمين. هم يدعونك إلى ماذا؟ تعال أنت لست بشجاع، أنت كذا وكذا. تقول: يا أخي أنا مع جماعة المسلمين وإمامهم، ما أخالفهم، هذه الأمور ما أعرف ما هي عاقبتها ولا نهايتها، وإن كان ظهرت عاقبتها في أيامنا لكن عند حدوثها أنا ما أعرفها، فماذا أصنع؟ ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما هو مطلوب منك يا أخي كل ما حصل أمر لازم تكون لك موقف، يعني بعض الناس أي قضية سياسية تحصل، ها شفت اليوم الخبر بالجرائد، إيش موقفك؟ تبلش فيه، إن قلت موقفي كذا قالك أنت صهيوني، وإن قلت لك كذا قالك أنت فيك كذا، تبلش فيه يا أخي. لا لي موقف، الله يجزاك خير، أنا مع جماعة المسلمين وإمامهم، اتركني من المواقف هذه، أنا ما أدري إيش نتيجتها. لأن عالم السياسة هو عالم ما هو واضح، هو عالم تحت الطاولة، أنت تشوفون شو سوي أنا تحت الطاولة؟ ما تشوفون. أنا أظهر لكم أني أنا ما أسوي شيء، وأنا أسوي أمور ما تعلمونها. هذا عالم السياسة، يفعل شيء يريد شيء آخر نتيجة أخرى. هو يفهمك أنه يريد الأمر الفلاني، هو ما يريده، هو يريد أمر آخر. الحرب خدعة، هذه السياسة هي عبارة عن خداع، كما قال بعض قادتهم، قال أنا ما رأيت سياسيا لا يكذب، لأن لازم يحتال ويدلف ويدور. فأنت تريدني أدخل في هذا العالم أصير محلل سياسي وسيحصل كذا يحصل، وبعدين حللت يعني أنا بوافدك على قولك يلا عشان بس ما تقولي صهيوني، بعدين طلع قولك غلط إيش بنسوي؟ بنرجع نبين للناس أن كنا على غلط؟ ما في أحد يرجع ولا أحد يبين للناس. في أحد سمعته قال نعم كنا مخطئين وكذا؟ أبدا، يمشي على ضربه، يدور له سالفة جديدة ويمشي فيها. تقول يا أخي السالفة هذه، قال يا أخي هذا أمر قديم انتهى، أنت لماذا تتكلم على قضايا انتهت؟ نحن الآن في موضوع جديد والمسلمين كذا كذا. طيب أنت إن شاء الله متى يعني تكتشف أنك كنت على غلط؟ إذا أنت ما شاء الله تدور في هذه الحلقة ما تتوقف، وإذا خلصت السوالف كلها قالت يا أخي اليهود وفلسطين، أنت الآن تبي تتكلم واليهود وفلسطين. طيب اليهود وفلسطين لهم 60 سنة، معناته لا أبين حق ولا أبين هدى ولا أبين دين الله عز وجل، أسكت يعني أتركك هكذا تعبث بأرواح المسلمين وأموال المسلمين وبلاد المسلمين؟ لا يا أخي. فمرات أنت ما أنت ملزم يا أخي، كل قضية لازم تحللها، وكل قضية في علماء يتكلموا فيها، ما تكلموا أنا أسكت معهم، يسعني ما يسعهم. لأن أحيانا أنا قد أرى الأمر بوجه أكون أنا غلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية بعض الصحابة اعترض صح، لكن كان الصواب مع رسول الله. عمر جاء لنا الرسول وقال يا رسول الله كذا، راح لأبي بكر، ايش قال أبو بكر؟ قال أليس هو رسول الله؟ قال بلى. أليس ناصره؟ قال بلى. قال فالزم غرز رسول الله، فالزم لا تعترض على شيء. يقول فما هو إلا هويت ما هو رسول الله. خلاص سكت عمر رضي الله عنه ورجع إلى قول رسول الله. يقول أحد الصحابة من يعني اسمه يقول لو كان، يقول لو كان ديني بالرأي، يقول لو لو لو, لو كان الإمام الشيء لردت أمر رسول الله يوم أبي بصير، يوم أبي جندل عفوا، يقول لو كنت أقدر رده رديته، لكن ما أقدر رد أمر رسول الله. بعدين تبين أنه كان خير المسلمين. فليس من الشرط يا أخوان الإنسان لازم يخوض في كل قضية، يفتي في كل مسألة، أي قضية سياسية لازم. ها بعد صلاة العصر اجتماعنا في الدوانية، ايش رأيك؟ ايش موقفك؟ قرأت الجرائد اليوم؟ يا أخي الجرائد هذول كذابين في كذابين، غالب الجرائد هذه ما تسترزق إلا بالكذب. الخبر قد يكون هو يحطه سيحصل كذا، هو قد يكون سنبحث يقولك لا تم إقرار هذا الأمر. الجرائد هذه ما تمشي لها الطريقة. فأنت لا تخوض في كل شيء، لا تخوض في شيء فيه فائدة مصلحة شرعية تكلم فيه، ما في فائدة أرده إلى أهله. كان عندنا مصيبتنا الناس كانت تتكلم في كل شيء، لا سياسة لا اقتصاد لا اجتماع لا علم طب، لا ما شاء الله الناس حتى صاروا الناس كلهم فلكيين، بكرة بيجي مطر وبكرة مدري ايش بيحصل. لا خلك في فنك الله يجزاك خير، يعني شيء تتقن تتكلم فيه، شيء ما تتقن اتركه، مو لازم عشان يقول أنا قلت لكم أمس مطر وجاء مطر اليوم، شفت إني أعرف؟ ما شاء الله عليك، الله يجزاك خير على الخبر والمعلومة الطيبة. لكن هذه أمور ما يخوض بها الإنسان، من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. دائما ترى هذا يأخذ حيز من شيء يعنيك. لو أنت اشتغلت في هذه الأمور اللي ما تعنيك ماذا سيحصل لك؟ عندك حيز، اشتغلت فيما لا يعنيك بقالك هذا، هذا كله فاتك. يفوتك شيء ما يعنيك، يفوتك شيء يعنيك وتهتم به. خلي اشتغل في العلم، وعندنا علماء ولاة أمر لهم أمر السياسة، والعلماء لهم أمر السياسة، هم يتكلمون في هذه القضايا وأنا ما أتدخل فيها، ما أخذ فيها، هذه لها أهلها ولهم شأنهم. نعم. ثم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت لم يكن لهم جماعة ولا إمام، الناس أصبحوا في فتنة عمياء، لا ليس لهم إمام يطيعونه ولا جماعة يجتمعون عندها، أصبحوا أئمة وجماعات وقتال وسفك دماء، ماذا أصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضوا على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اتركهم كلهم واعتزلهم واشتغل بعبادتك لربك حتى يأتيك الموت لو أنك عند أصل شجرة، لكن لا تخوض في الفتن هذه ولا تدخل فيها، لأن هذه الفتن من استشرفها يعني أخذته وأدخلتها في زوبعتها ولم يخرج منها سليما. وذاك يقول شيخ الإسلام تيمية: ما دخل أحد في الفتنة فحمدها، ولا فاته أحد هذه الفتنة فندم عليها أبدا. ما في أحد دخل في الفتنة وحمد موقفه من دخوله في الفتنة، ولا اعتزل عالم هذه الفتنة فقال ليتني دخلت في هذه الفتنة أبدا. اللي اعتزلها مدح، واللي دخل فيها ندم على هذه الأمور إن سلمه الله عز وجل. نعم، نكتفي بهذا القدر، والباقي نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله نختم الكتاب وإياكم في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المقصود في الآية: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أهل التوحيد، لا تموتن إلا على الإسلام والتوحيد. وعلى هذا جميع الأنبياء والرسل، وعلى هذا كل مسلم ينبغي أن يموت على هذا الأمر. يقول: هناك شبهات وردت علي، أرجو أن توفق بينهما، أن الله هو المشرع والرسول مشرع، نرجو الشرح. ما فهمت أنا وش مرادك. الله هو المشرع، هو الذي أمر وينهى جل وعلا، والرسول يأتيه الوحي فيشرع بناء على ما نزل عليه من الوحي. هذا اللي يعني أفهمه من كلامك. هل دخول الجنة ببذل الأسباب؟ نعم، بذل الأسباب أنك تعمل صالحا. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالإنسان يدخل الجنة بعمله، عمله سبب لدخول الجنة. أما قول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالمراد عوضا عن عمله. عوضا عن عملك ما تدخل الجنة، لأن عملك لا يساوي شيء عند الجنة. توضيحه أقول لك: والله مثلا أنا بعطيك السيارة هذه أو هذا البيت، البيت قيمته 200,000، سأعطيك إياه 200 دينار. أنت في نظرك أنا أعطتك إياه عوضا عن ثمنك اللي أعطتني إياه؟ لا، هذا أكيد أنه هبة مني لك، لكن شيء بسيط خذيته منك. هذا معنى العوض. الجنة ليست عوض عن عملك، لأن عملك مهما اجتهدت لن تساوي الجنة، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا، مهما اجتهدت لن تجازي هذا الجنة. لكن كرم من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأكرمنا فأعطانا هذا الأمر بالعمل اليسير الذي أمرنا به. يقول: هل الموت يأتي ببذل الأسباب أم دون شيء؟ كيف ببذل الأسباب؟ الموت له سبب لا شك في موته، الإنسان يموت بسبب حادث، بسبب كذا. أنا ما فهمت، لعلك يعني السائل إذا هو يستطيع أنه يتكلم جزاه الله خير. يمكن واحد أشعري ملبس عليك في هذا الباب ولا شيء، يقول في الإنسان الموت أنه لا يموت بسبب. أشاعرة ما يرون باء السببية، ينكرونها، يعني مات ليس بسبب مثل حادث سيارة، لا يجوز تقول هذا الأمر، يرون أنه شرك. ماذا تقول؟ يقول: مات عنده، يعني هذا الميكروفون طفى. ما يصير انك تقول طفى، تقول طفى ما يصير، طفيتها بايدي انا، لا ما يصير. ايش اقول؟ طفى عند الضغط، لكن ما طفى بايدك. شلون؟ ما لها فهم. يسمونه كسب الاشاعره، كسب الاشاعره، مما يقال ولا حقيقه تحته معقوله تدنو الى الافهام. الكسب عند الاشعري والحال عند البهشمي وطفره النظام، يعني شيء ما يفهم. واضح؟ فهذا يعني من يعني الأمور التي يعني منكرة عندهم. هل كل شيء يجب علينا بذل الأسباب ليحدث؟ نعم، لا بد تبذل الأسباب ليحصل هذا الأمر. تريد أولاد تزوج، تريد مال تعمل، تريد علم تجتهد تحضر الدروس والعلم، لا بد من بذل الأسباب. إنكار الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل، وذلك هؤلاء يخالفون العقل والمنطق. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لغزوة أحد ولبس سلامة الحرب ودرع، هذا ما هو؟ بذل أسباب لقتال العدو. الخندق هذا خندق طويل عريض، ما هو؟ بذل سبب، خرج لطلب الرزق بذل سبب، هذا بذل أسباب، لابد من بذل أسباب. نعم بيد الله كل شيء، لكن الله أمرك بأن تبذل السبب، أن تجتهد، أن تخرج في طلب الرزق، أن تعمل. قال رسول الله أعقلها أو أتوكل، قال أعقلها وتوكل، بذل السبب أن تعقلها حتى لا تفر ناقتك منك. يعني أنت اللي تقول بعدم وجود الأسباب، بالله عليك تخلي السيارة تشتغل، تخلي فيها مفتاح، تقول لا أنا معتمد على الله عز وجل، ما أبذل أسباب في حفظها ولا سكرها ولا طفيها ولا هذا، ما يفعل أحد. أنت ما تبذل أسباب في الدراسة وتجتهد؟ هؤلاء يقولون بخلاف العقل، يعني هذه خرافة، لا يعني لأنهم جبرية، يرون أن الإنسان مجبور، يرون الإنسان مجبور، وش فائدة بذل السبب؟ يعني مثل الرقة هذه، أنا لي حركة هي مجبورة تقدر تسوي شيء، هم يرون الإنسان مثل الرقة هذه، مثل تحرك الرجفان، مثل رمش العين، تقدر أنك يعني تصرف فيه، هذا شيء طبيعي، شيء أنت مجبور عليه، ترمش عينك، مثل الريشة في مهب الريح، هم يرون هذا الإنسان. لكنهم ما أرادوا أن يطرقوا عليهم لفظ الجبرية، فماذا قالوا؟ قالوا بالكسب. الكسب ما هو؟ بين قول القدرية وبين قول الجبرية، ليست أنت خالق فعلك ولست بمجبور. ماذا أنا؟ قالك أنت فقط يعني عندك لا يحصل كذا، ما في شيء اسمه باء السببية في القرآن. ادخل جنة بما كنتم تعملون، لا ما في باء السببية عندهم، وهذا يخالف العقل. يقول هل الله تعالى يرزق الكفار أموال محرمة؟ نعم، الرزق يطلق على الرزق اللي هو تبع الإرادة الكونية، أن الله يرزقهم يعطيهم ما يتغذون به، والرزق يطلق على الرزق الحلال، على الرزق الذي يطلق على المعنيه. والمعتزلة يرون أن لا يوجد رزق باعتبار أن الرزق الحلال لا يوجد، هذا قولهم. والشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في الرزق، هل هو معدوم أو موجود، وبين أن الرزق على نوعين، الله يرزقهم ويريد منهم أن يأكل حرام إرادة كونية، أن إرادة كونية أباح لهم ذلك، بمعنى أن أوقع في أرضه، وإلا لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فيقع منهم الشرك والزنا وغير ذلك. لكن ليس معنى هذا أن الشرك حلال والزنا حلال والسرقة حلال، لأن هذه لم يردها الله إرادة شرعية بل حرمها جل وعلا. ويقع الغلط عندهم في هذا الباب من عدم التفريق بين الإرادتين الكونية والإرادة الشرعية. ها؟ يقول يجي الدعاء يقال قبل السلام من الصلاة لمن أراد أن يقضي حاجته، حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إن إلى الله أو إلى ربنا راغبون. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ورد عنه، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، فلا يزاد في الصلاة. للإنسان أن يدعو بما تيسر، بما تيسر، لكن لا يجعل دعاء على حال معينة. يعني مثلا أقول ضاعت لي حاجة، قلت يا رب رد لي حاجتي، أو واحد عامي قال تكفى يا رب رجع لي حاجتي، هل هذا في مانع؟ ما في مانع. لكن لو قال للناس إذا قلت تكفى يا ربي ترد حاجتك، هذا الآن جاب بدعة، لأنه ما ورد في السنة أن من قال هذه اللفظة رجعت إلى حاجته. لكن لو دعا الله بما تيسر من لهجته أو لغته أو بأي عبارة، هذا مراسع. لكن كونك تقول هذه تقال في كذا، هذه تقال في كذا، هذا ما يجوز إلا بدليل شرعي. مثل يقال بعد الصلاة، يقال قبل الصلاة، يقال أثناء الصلاة، في الركوع، في السجود، هذا لا يكون إلا بدليل شرعي. أما سوى ذلك فلك أن تدعو بما تيسر خارج الصلاة. يقول من يقول اللهم من يتوجه إليك بنبي الله محمد بأن تفعل لي كذا وكذا، هل هذا جائز؟ لا غير جائز، هذا سؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير جائز، وهذا من السؤال أو التوسل البدعي. أما ما يورد في حديث العتبي أنه قال اللهم من يتوجه إليك بنبيك، هذا حديث رأي صح ضعيف، هذا حديث ضعيف. ولو صح، لو صح جدلا، فإنه كان يتوجه بالنبي يعني بمحبة النبي أو بطاعة النبي أو بالنبي، لأنه كان موجود يعني يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم الشيلات تفصيلا ومتى تكون جائزة؟ الشيلات اللي يسمونها الناس شيلات الآن، القصائد، الشعر، كلام حسن حسن وقبيح قبيح. والرسول عليه الصلاة والسلام استنشد الشريد بن سويد 100 من الشعر، وكان حسان يشعر ويقول الشعر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشيلات الآن ملحنة بأصوات حسنة ودخلت فيها آلات موسيقية لكن خفيفة وجعلت هذه شغل الناس الشغل، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. لو قال قصيدة ولحنها بصوته زين بلحن معين بصوته لا حرج في سفر أو سبب من الأسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير أنجشة، فمثل السفر لا حرج الإنسان يقول الشعر بصوت حسن، لكن ما تكون هذه ديدنة دائما، يطلع من المسجد يقولها، يدخل المسجد يقولها قبل النوم في كل أحوال، هذا ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه ملهية عن القرآن ومشغلة عنه. وكثير من الناس أصبحت هذه همة فانشغل بها عن طاعة الله عز وجل، بل عن الذكر وعن القرآن. أما دخول آلات الطرب واللهو هذا محرمة لا جدال فيها، سموها شيلات أو سموها قصائد أو أغاني أو إن كان اسمها، إذا دخلت فيها آلات اللهو والطرب هذه تحرم. أما لو قال إنسان مثلا جالس مع أصحابه مسافر أو مثلا يشتغلون أشعروا بملل واحد يقصد بصوت حسن لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. الرسول كان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا، ومعه الرسول عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق، هذا لطرد الملال. لكن ما كان الرسول جالس في المسجد يقول مع الصحابة شيلات يقولون هذه القصيدة، عفوا هذه القصيدة معهم، أو كان يمشي معهم يقولون هذه القصائد، لا، إنما حينما يعملون لطرد الملل يسافرون لطرد الملل هذا لا حرج فيه. ما حكم أن تصبغ حاجبيها بغير أسود؟ لا حرج في ذلك، للمرأة أن تصبغ حاجبيها أو تصبغ شعرها بما تشاء من الألوان عدا الأسود. ما حكم أن تضع كحلا على حاجبيها؟ أيضا هذا لا حرج فيه، تضع مدى من المحرم فقط النمس. أما وضع لون من الألوان الكحل أو غيره على الحاجب ورسمه هذا لا حرج فيه، ما دامت يعني لا تكشفها للناس يعني بينها وبين محارمها أو النساء. ما حكم تحليل الشخصية؟ والله هذا تحليل الشخصية يعني باب توسعوا فيها الآن، وأصبح يحللون شخصية الرجل من كتابته، وأنت والله ترى يحصل لك كذا وأنت فيك كذا وفيك كذا، هذا غير صحيح، هذا من التكهن ومن التنجيم ومن التخرص الباطل ومن التوسع في هذا الباب، هذا باب شر من الشر. تحليل الشخصية كيف تحلل الشخصية؟ واحد جايك معصب أكيد أنه معصب، هذا ما يبي لها تحليل. واحد جايك مستانس أو واحد يقول الله كتابته تدل على شخصيته، كيف؟ واحد يكتبه زعلان مبين على كتابته الزعل، كيف عرفت أن الحروف هذه حروف زعل وهذه حروف رضا؟ يعني في حروف مثلا كتابة للرضا وحروف للزعل، هذا يعني يدخل في باب الكهانة وباب يتوسع فيه الناس. ودخلت علينا الآن علوم كثيرة من تحليل الشخصية وعلم الطاقة ومدري إيش والكتابة وغير ذلك، هذه كلها يعني ما أنزل الله بها من سلطان. يقول ما تقول في من يقول ليس كل بدعة أو عبرة أشد من ليس كل معصية أشد من كل بدعة مثل الزنا أشد من قول صدق الله العظيم؟ طبعا البدع أعظم من المعاصي بلا جدال، لكن ليس كل معصية بأحادها أقل من كل بدعة بأحادها، قد يوجد في أفراد المعاصي ما هو أعظم من أفراد البدع، لكن ما نضرب فيها الأمثال، لكن هذا معروف يعني لا شك أن صدق الله العظيم ليست كالزنا، والزنا أعظم منها بكثير، والمعصية تعظم بآثارها كما أن البدعة تعظم بآثارها. بدعة استحلال الدماء هي أعظم من كل المعاصي لأن فيها استحلال دماء، حسن كريم. بدعة ذكر بدعي ليست أعظم من أكل الربا ونحو ذلك. اليوم كابر أوراقكم الله يجزاكم خير. يقول هل من يبيح الربا للفقراء يعتبر صاحب بدعة؟ عجز أنه يبيح الربا لا الفقير ولا الغني، الربا حرمه الله عز وجل، كيف يبيح يعني الفقراء؟ ما يعتبر بدعة لكن يعتبر استحلال حرام، هذا محرم وهذا منكر، هذه فتية منكرة. لا يبيح لهم الربا إلا الفقير أن يجتهد في تجارة بيع وشراء ونحو ذلك، ما في غني ولد غني إلا النادر، أكثرهم كان فقير فتجر فأصبح غني، فالإنسان ما يفتح للناس باب المعاصي، إنما يقول لهم تاجر بيع واشتر. كل الناس يشتبه الناس الحين في زماننا، يبي يروح البنك يوقع ورقة ويأخذ فلوس ويطلع. لا يا أخي، التجر راح اشترك سيارة وبيعها، واشتغل سيارة ثانية وبيعها، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب الرزق. ماذا يعني سنة سنة حسنة في الإسلام؟ سنة سنة حسنة يعني سنة موجودة في الشرع فهو أحياها، أحياها بين الناس. مثل واحد دخل مسجد ومع 4-5 من أصحابه، فقال أنا بأتسنن تحية المسجد، صلى تحية المسجد، شافوا كلهم صلى تحية المسجد، الآن أحيا له سنة، هذا أحيا سنة. واحد ولا صلى إلى سترة، قال لا أبد من الصلاة إلى سترة، فأحيا سنة بين الناس واتبعوا الناس على ذلك، هذا معنى أحيا سنة من السنن. ما الضابط في التعامل مع أهل البدع وإن كان كنا نرجو رجوع إلى الحق؟ ضابط إذا كان دعوة الناس إلى البدع لا حرج، سواء في إتيانهم وغشيانهم في مجالسهم ونصيحتهم لا حرج، هذا تأتيه في بيته وتنصح. إذا كان إنسان ما متأثر، ما يعرف الأمر، غير واضح عنده، ما يكون داعي إلى البدعة، فهذا لا حرج أن تزوره، أن تحسن إليه، أن تحسن معاملته، تبش في وجهه. أما إذا كان داعي للبدعة، رجل متمكن من البدعة وداعي إليه، فهذا لا تجالس ولا تؤانس. أما والله مثلا إنسان تريد دعوته ويرغب في هذا الدين لكن ما يعرف، كثير من الناس يا أخوان دخل في جماعة ما يعرف بدعتها، يحتاج إلى النصيحة والتلطف والكلام الطيب، هذا مطلوب. وكذلك إذا كان مثلا ابتليت بجار عنده بدعة، وإذا هجرته وأنت مثلا مع جيرانك تسبب ذلك في نفرة الناس منك، وأن هذا لا حرج أن تسلم عليه دفعا لشره، لشر المفسد الأعظم. أو كان هذا الرجل مثلا قد يلحق بك الضرر، تخاف على نفسك من الضرر من هذا المبتدع، فلا حرج أن تسلم عليه دفعا لشره. هذه يعني تخرج من الأصل، الأصل كما قلنا تركه وهجره وعدم مجالسته، لكن إذا كان بسبب من الأسباب الشرعية لا حرج. وفي كتب مؤلفة في موقف أهل السنة من أهل البدع بيّنت يعني بعض الشروط في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يكون العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.